الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاليوم هو الدرس السابع من دروس هذه المدرسة، وكنت قد ابتدأت معكم في المرة السابقة في درس الثلاثاء ما يتعلق ببداية شرح الأصول بعدما قرأت على حضراتكم المتن. قلنا فيما يتعلق بشرح التسمية، فكنت قد تناولت معكم في المرة السابقة شرح الجملة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا أن الاسم وعين المسمى في حق الله وحده سبحانه وتعالى، وأن الباء لها إيه؟ لها متعلق تقديري، وأن إخفاء المتعلق أولى من إظهاره، لأن إخفاء المتعلق يعني إيه؟ يعني تعدده بحيث يكون متعدد. وبعدين قلنا انه لو قال بسم الله وقال بالله فهو سواء، لكن طبعا بسم الله نحن هدينا اليها سواء بالقرآن او بالسنة. وبعدين عرفنا مسألة البدء بالتسمية، وان البدء بالتسمية جاء فيها احاديث ضعيفة، لكن هذا لا يعني انها مشروعة، لانها ثبتت مشروعيتها من الكتاب بآية سورة النمل، وكذلك ثبتت المشروعية بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في انه كان لا يبدأ امره او لا يبدأ امرا الا بسم الله، فحض على البدء بالبسملة سواء في الطعام او الشراب او القيام او الجلوس او المكتوبات حتى دخول الخلاء وغيره كله. فثابت ايه؟ ثبوت البسملة في هديه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ان البدء مجلبة للبركة. بقي ان تعرف ان نعم الايه التسمية دي معناها اطلاق الاسم على الله، اما البسملة اصطلاح متعلق ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني هما من باب التقريب في الاصطلاح قالوا الحوقلة، البسملة، التهليل، الحمدلة، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك، مفهوم؟ فيقال الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية هي إطلاق الاسم على المسمى، تقول سميته أحمد، سميته علي، فهم؟ وطبعا في مسألة تسمية الله هيأتي لها كلام، لأنه أسماء الله عز وجل لا يسمي نفسه إلا هو، فلا يسمي الله عز وجل إلا الله، ولا يصف الله إلا الله. ليه؟ لأنه لا يعلم بالله إلا الله، ونحن نعرف عن الله ما يعرفنا به، فكان لزاما ألا نتلقى أسماء إلا منه، لأنه من أين لنا أن نعرف؟ وإحنا عرفنا أن العقيدة من خصائصها أنها إيه؟ غيبية، مش كده؟ ثم جعل دائما الاسم الذي يضاف إليه الاسم، يعني باسم باسم، أنا أصلها باسم بس للتخفيف بقت باء سين، لكن أصلها فيها ألف، لأنها من غير الباء اسم وليست سم، مفهوم؟ وعرفنا أن معنى اسم أصله من الوسم يعني العلامة، وممكن يكون من السمو، ولكن الغالب هو استعماله على أنه من الإيه؟ من العلامة، من الإيه؟ العلامة، فالاسم عشان كده يسمى علمي، فيقال الاسم إيه؟ علم. دول البحوث القديمة النهاردة بس، طب خليهم جمع البحوث عندك. يا اخوانا البحوث موعدها النهاردة آخر ميعاد الجمعة القادمة. لو واحد يتأخر ساعة عن الجمعة القادمة ولا ينظر لبحثه، لأن دي بداية التزامات. احنا عمال يعني مثلا مسألة الالتحاق بالمدرسة، طب عايز التحاق دلوقتي، حاضر، عايز من باب فتح باب الخير. من باب فتح باب الخير تعود للالتزام. عشان برضه هيجي واحد يقول لك معلش بس خد مني البحث. لا. فالبداية النهاردة واخر معاد الايه الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. بس عشان تبقوا فاهمين بالنسبة للالزامات، تسليم كشاكين، تسليم بحوث، ليس فيها استثناءات ابدا اطلاقا اطلاقا. حتى اللي عنده عذر ياخد صفر ويسأل الاجر من ربنا. عرفنا ان هذا الاسم هو الله سبحانه وتعالى، لان الاسم الجامع للمعاني، او الاسم الجامع للمعاني يعني اسم الله. وطبعا يا اخوان بالنسبة لاسماء الله، كل المعلومات دي معلومات تمهيدية وليست معلومات دراسية، لان كل معلومة دراسية هيأتي وقتها في المكان الفلاني. بس التمهيدي لازم يكون دقيق بالنسبة للايه للدراسة، يعني مبقاش تمهيدي كده كلام، لا هتجده هو هو بس. ان اسماء الله عز وجل عالمية وصفية، بمعنى ان كل اسم تشتق منه الصفات، لكن لا تشتق الصفات الاسماء من الصفات، على اختلاف بين اهل السنة وغيرهم، بين اهل السنة وغيرهم. كثير من الاشاعرة لا يرون الاشتقاق اصلا. اهل السنة فريق منهم، وهم اللي تأثروا بمذاهب اخرى، عشان برضو لو قلت اسمه انتوا ممكن تفهموا عنه غلط. رأوا ان الاشتقاق يصح، بمعنى انه يقال اي اسم، يعني اي فعل زي الزارع اشتق منه اسم، ان نحن انتم تزرعون وام نحن الزارعون، هذا اثبات وصف اسم، اثبات صفة فعلية، ان الله زارع، ان الله يمكر، هذا كل دي اسماء اسمها اثبات صفات فعلية، فهم؟ ويمكرون ويمكر، يبقى اذا يمكر لفظ قرآني، يبقى انا اقول عقيدة كده ربنا يمكر له مكر، له مكر يمكر، فهم؟ وان مكره هو اعدل المواقف مع اهل المكر، ده من حيث معناه. لكن اقصد اقول هل ينفع اقول ماكر يعني اشتق اسم من الفعل؟ لا، فهم؟ منهم من قال انه يمكن ان يشتق اسم من الفعل لو كان الفعل حميدا، وكان الاسم المشتق منه يدل على صفة حميدة، كان الاسم ايه يدل على صفة حميدة، فما المكر ما يلقى، والزارع لانها صفة ممتهنة، وهكذا. اما اذا كان غير ذلك فيمكن ان يشتق منه زي منعم، فهم؟ باعتبار ان هو بكم من نعمة فمن الله، واثبات الانعام له فهو فاعل الانعام، فانت ممكن تقول ايه منعم. لكن القضية بالنسبة لما يتعلق بمسألة الاشتقاق، نحن نؤمن رقم واحد ان اسماء الله عز وجل تشتق منها صفاتها، وانها مشتقة اصلا من حيث المعنى الذهني وليس من حيث الوجود، من حيث المعنى الذهني، افهموا. اسماء الله عز وجل ازلية، ازلية ذاته، ليس منها حادث، يعني ربنا مش مثلا اسم الرحمن، اسمه العلي، اسمه المتين، اسمه المقيت، وكان الله كل شيء مقيتا، ما كانش، ما فيش وقت مثلا ما كانش الاسم ده اسمه، مفهوم؟ ولا حتى الصفات، انما الاعمال، انما الاعمال. يعني دي مسألة اكتبها على جنب كده عندك، مهمة جدا ومفيدة جدا ليك، مسألة عقدية على جنب كده، اللي هي ايه؟ اسماء الله، اكتب اكتب اسماء الله غير حادثة، مفهوم؟ اسماء الله غير حادثة، بل هي ازلية، ازلية ذاته. فاسم الله ها له نفس الازلية لذات الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، كل ما لله من اسماء، سواء ما علمناه او مما لا نعلمه. واضح؟ بالراحة كده، عايز تاخدها بالراحة كده بهدوء. طيب، وصفات الله عز وجل صفاته ازلية، صفاته ازلية لا حادث فيها، نفس المعنى. يعني ايه حادث؟ يعني لا، يعني ايه حادث؟ زي ما قال صاحب الطحاوية، لم يزدد بعد خلقي شيئا لم يكن اصلا من صفته، يعني قبل ان يكون ميت هو مميت، صح؟ قبل ان يكون حي هو ايه؟ محيي، صح؟ فالمحيي دي صفة واضحة، ومميت صفة، خلاص؟ يخرج الحي من الميت صفة، قبل ما يكون في حي ولا ميت هو موصوف بهذه الصفات. مثلا الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، يبقى اذا الله ايه؟ كلم، هو متكلم قبل ان يكون هناك مكلم، مفهوم؟ خلاف الجهمية، خلاف الجهمية ومن نحى نحوهم يرون ان الصفات تحدث عندما يتعلق بها فعل، يبقى الاسماء غير حادثة، وكل اسماء لا ازلية، ازلية ذاته، واضحة؟ ماشي. الصفات الذاتية، الصفات ايضا ازلية ذاته. طب نيجي للافعال بقى، خلاص كده اتفقنا على الاسماء والصفات، في حاجة محشرجة؟ طيب حديثة يعني لم تكن قبل، حديثة يعني لم اسمه حديث، يقولك الموديل ده حديث يعني من حدث، يعني ما كانش امبارح صح. طب حاضر حاضر حاضر، انا بقى بزعل قوي من العلماء اللي زيكم لما يروح دخلي في موضوع غير اللي بتكلم فيه، يعني انت خليك على قد دي اللي انا بتكلم فيه تسألني فيه. انا بتكلم وقتي في ايه؟ في ازلية الاسماء والصفات صح؟ روح سألني سؤال فيه كده حرجني اقتبرني زنقني، انما تروح ايه اللي اشتقناقه باشتقناقه ولا لا، فده موضوع يمكن مش عارفه، يبقى انت خليك حتى في ان انا بقوله. طيب يبقى الصفات اللي ايه؟ الاسماء ازلية والصفات ازلية. طب الافعال بقى، الافعال تتجدد، يعني اذا الافعال تحدث؟ اه تحدث. الافعال فاهم اللي هي ايه؟ اللي هي مقصوده الاسم او الصفه، يعني احنا عارفين ان ربنا متكلم صح؟ صفه مش كده؟ طيب هو متكلم قبل ان يكون هناك مكلم، لكن ممكن يتكلم كل يوم كلاما لم يقله قبل صح؟ مفهوم؟ ولذلك يقول تعالى كل يوم هو فيه شأن، يبقى اذا بيأمر الملائكة بقضاء امر النهاردة، ممكن يقول اقبضوا روح فلان، ما الكلمة دي ما اتقالتش امبارح لان فلان ده موجود دلوقتي ما كانش موجود امبارح، واضح؟ ويدل على ذلك اشياء كثيرة، منها الاية دي، ومنها ان في حديث الشفاعة لما الناس تأتي النبي الانبياء نبيا نبيا وتقول اشفعوا لنا عند ربنا، اشفعوا لنا عند ربنا، فيقول لا اذهبوا ايه، فيقول نوح اذهبوا الى ابراهيم الى اخر ما ايه، فيصلوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، ثم يقول ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يبقى معنى ذلك ان ايه؟ ده غضب لم يحدث من قبل. يبقى الحاجة الوحيدة اللي فيها حوادث الافعال، اما الصفات والاسماء فهي ايه؟ ازلية ازلية ذاتي، واضحة دي؟ انا قايل يعني كده ان انت بتكون في صف الصف، انا ما بتكلمش في اشتقاق صف الاسم والاسماء الرضي، ما انا لما اقول كلمه عابره كده تبقى تفهم ده موضوع هيدرس وقته، فما تشغلش دماغك بيه، خليك في المهم بقى اللي هو اللي انا بقى عايز اوصله لك، هو ازليه الاسماء والصفات. مش انا اللي قلت على فكره، ده مش مذهبي، انما في العلم لازم تعرض الايه؟ مذاهب الاخرين، لكن ده مش مذهبي، انا مذهبي ان الاسماء توقيفية والصفات توقيفية، فهم؟ لكن لا انكر على من يرى الاشتقاق باعتبار انها مسألة متعلقة بتركيبة اللغة، بتركيبة اللغة، وباعتبار ان الاسماء كلها اسماء الله عز وجل عالمية ووصفية. اكمل بس عشان خاطر خلي الاعتراض بعدين، احنا قلنا الكلام ده ليه؟ عشان احنا نقول ان اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الملك، اسم القدوس، هذه ايه؟ قديمة قديمية قديمية الذات. يبقى دي معلومة، حط عليها معلومة تانية، اكتب برضو ان اسماء الله عز وجل بعضها افضل من بعض، اسماء الله وصفاته، اسماء ان اسماء الله وصفاته وصفاته، ان اسماء الله وصفاته بعضها افضل من بعض، وكلها في دائرة الكمال المطلق، وكلها في دائرة الكمال المطلق. معكش ألم ولا إيديك توجعك؟ شفاك الله عافاك. مفهوم؟ يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك منك، أعوذ برضاك من سخطك، يبقى اذا المستعاد به اعلى من المستعاد منه، صح؟ واضحه؟ وسمع رجل يدعو فقال هذا يدعو باسم الله الاعظم، يبقى مش كل اسم اعظم، خلاص؟ يبقى دي معلومة. ليه بقى المعلومة دي؟ احنا هنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما اضاف الاسم باسم الى الايه؟ الى الله، يبقى ده اعلى، لانه ما يضاف اليه اعلى مما يضاف في اي تركيب في الاية في الحديث، ها؟ اذا ذكر اسماء متراكبة، ها؟ مضافة وليست خبر، احمد علي محمد ابراهيم، دي مضافة؟ لا. انما احمد ابن محمد ابن علي ابن ابراهيم دي ايه؟ مضافة. او احمد محمد علي ابراهيم دي مضافة. فده السياق. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى جعل الاسم مضاف لايه؟ الاسم متعلق بماذا؟ باسم الله، صح؟ وبعدين اضاف اسم الرحمن الى الله، وبعدين اضاف اسم الرحيم الى الرحمن، صح؟ يبقى هنا المضاف اليه اعلى من المضاف. احنا قلنا كله في دائرة الكمال المطلق، خلاص، بس عشان بس ما ايه دماغك مكتب. يبقى لما يقال بسم الله يجي اللي بعده الرحمن. طب الرحمن اعلى من الرحيم؟ الاثنين مشتق، الاثنين راجعين الى صفة الرحمة. اعلى. في اللغة، بتوع اللغة بيقولوا ايه؟ بيقولوا اذا على المبنى على المعنى. اذا على المبنى، ها؟ على المبنى. على اذا على المبنى على المعنى. طب احنا عندنا الرحمن والرحيم من مبنى واحد، صح؟ اللي هو ايه؟ من الرحمة. طب فين الاعلى مبنى؟ اعلى مبنى يعني حروفه اكتر. مش الكلمة حروف؟ يبقى لما تكون كلمة من نفس المعنى بتاع كلمة تانية، ودي خمسة ودي اربعة، يبقى الخمسة اعلى، صح؟ دي اربعة ودي تلاتة كده. رحيم راحة ياء مين؟ كام؟ اربعة. رحمن راحة مين نون الف نون، يبقى كام؟ خمسة. مع رحمن بالالف، مش كتابة المصحف، انا بتكلم على كتابة اللغة. يبقى رحمن مبنى ايه؟ اعلى، يبقى معنى اعلى. فاضاف الرحمن الى الله، واضاف الرحيم الى الرحمن، واضاف الرحمن الرحيم الى الله، يبقى اعلى. يبقى اعلى اسم هو، يبقى احنا عرفنا اعلى اسم من ان هو الله، من ان هو اللي بيضاف اليه كل الاسماء. ولذلك هو الله لا اله الا هو، هو الله الملك. شوف دايما البدء بايه؟ فده اعلى الاسماء. عشان كده قالوا الاسم الجامع لكل الاسماء، لكل لمعاني الاسماء والصفات. عدد حروفه؟ لا، مش ده. لو انا عندي الله وعندي اله وعندي اله وعندي كده مع بعضيهم يا استاذ، لما يكون وحدة مبنى، فاهم؟ احنا بنتكلم في رحمن ورحيم، دول حاجة واحدة، صح؟ مش فاهمني ولا لا؟ ها؟ واضحة؟ طيب ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الحمد؟ ايه معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري. ده التعريف اللي في كتب العقيدة، هم بيقولوا كده. تدخل تريد ان تخرج؟ اخرج تفضل. الحمد هو الثناء على الله، طبعا الثناء على الله واضحة، بالجميل الاختياري. الجميل برضو واضحة، يعني ما طلعش من فمك الا ايه؟ اجمل كلام في الثناء. طب الاختيار يعني ايه؟ يعني عن غير مقابل. ما انا دلوقتي لما انت تيجي تديني حاجة اقول لك اذا كتر خيرك، انا مو لازم اقول لك كتر خيرك، ها؟ والا كن كنود، والا كن ناكر للنعمة. لكن لما ما تدينيش حاجة اقول لك انت ما شاء الله عليك، كتر خيرك، انت كويس، ده اختيار مني كده، انا اللي طلعت من عندي كده. فالحمد هو الثناء على الله عز وجل بغير مقابل نعمة، عشان كده قالوا بالجميل الاختياري. طب والشكر والثناء على الله في مقابل النعمة برضو بالجميل، بس مش الاختياري بقى، لانه في مقابل. عشان كده الشكر اخص من الحمد، فاهم؟ عشان كده. طب ربنا مستحق ايه، الحمد ولا الشكر؟ يا راجل الشكر، يا راجل انت فإنيك بتوجعك قوي عشان كده انت رأيك. الله يستحق كل اعلى المقامات يستحقها الله سبحانه وتعالى. فاذا كان في مقام اعلى منه من نفس الجنس يبقى هو يستحق الاعلى، فهو مستحق للحمد، وبالتالي اذا استحق الحمد فهو مستحق، لان الشكر جزء داخل في الحمد، فالشكر اخص من والحمد اعمه من الشكر. ولذلك في الايات ايوه بالضبط بدأ بالحمد من باب اثبات منه واثبات استحقاقه سبحانه وتعالى. ففي الفاتحة الحمد لله رب العالمين، في الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، في الكهف الحمد لله الذي انزل عبد الكتاب، وغير ذلك من الايات الكثيرة التي فيها الحمد. وخد بالك الحمد ليس هناك امر به، ما فيش اي ولا حديث احمد ان الله يحب العبد اذا اكل الاكلة فيحمد الله، من باب اثبات ما له وان يشرب الشرب فيحمد الله. انما في السنة انما في الشكر يعملوا على داود شكر امر به. ليه بقى؟ لانه ما له لابد ان يأتيه العبد طوعية بغير امر ده حقه. طب لما انت تكون باخدت حاجة يبقى طلع المقابل، ادفع الثمن، فامرت بذلك وطلبت بذلك، فهم؟ فجعل الحمد لله رب العالمين وكأنها كلمة توحيد، وهي اللهم إنا نشهد بأنك مستحق لكل ثناء جميل، ها؟ عن اختيار منا نقوله، وعن إيمان منا نقوله، وعن استحقاق لك منه نقوله، عن استحقاق لك منه نقوله. هذه معنى إيه الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة إيه؟ قلت ان الحمد لله هو معناه ان الحمد ده هو استحقاق الله عز وجل، فانت كأنك تقول اللهم انك مستحق لكل جميل، ها، اللهم انك مستحق لكل جميل تذكر به، ها، ونحن نقول ذلك طواعية ونثني عليك الثناء كله، ها، بما يليق بك او الذي انت اهله، طواعية لاستحقاقك، ها، له، لاستحقاقك له. فاذا قلنا انت العظيم، انت مستحق، انت الكبير، انت الواحد، اعلى الحمد التوحيد، اعلى الحمد توحيد. لا مش امر بالحمد، امر بالتوحيد، مش امر بقولها، قل الكل، ما هو دي قل يعني زي ايه، زي قل امنت بالله ثم استقم. يعني ايه قل امنت بالله ثم استقم؟ يعني يعني حقق التوحيد ثم اعمل بالطاعة، فهم؟ يعني دي مش امر بالحمد، لان هو مفيش هنا في الايه مفيش امر معين بانك انت تؤدي معنى حمد. يعني الحمد ملوش معنى ادائي، لكن الشكر له معنى ادائي. ايه معنى الشكر الادائي؟ اللي هو ايه يعني اللي هو ايه؟ رقم واحد ان تثبت النعمه لمن انعمها، رقم اتنين ان تستخدم النعمه فيما جعلت له. في الحمد فين بقى المعنى ده؟ فعشان كده الحمد ايه؟ توحيد. ايوه ماشي، ما هو انا مش قلت لك اهو ان الله يحب العبد اذا قال اذا اكل الاكل فيحمد الله، اذا شرب الشرب يحمد الله، يقولها بلسانه بياخد اكل قد كده بقى. انما هو المعنى المطلوب ايه؟ لما بنقول الحمد لله رب العالمين في الصلاه، هو المعنى المطلوب ايه؟ ان نشهد بافراده، وان نشهد بالثناء عليه بما يستحقه، وان نشهد بانه متفرد بكل مقام حميد. ده المعنى. فالمعنى ده ملوش اداء عملي، انما ده الدين كله اداء العمل التوحيد. واضحه؟ طيب والصلاه والسلام على رسول الله. ايه الصلاه؟ الصلاه هي الدعاء، الصلاه الدعاء. والصلاه من الند للند دعاء له طلبا من الاعلى. انا ممكن اصلي عليك، او يعني اصلي عليك يعني ادعو الله لك، فهمني؟ ادعو الله لك. طب الصلاة من الاعلى على الادنى، الند خلاص مفهومة، صلاة من الاعلى على الادنى. اعمال مقتضى الدعاء، كمان مقتضى الدعاء. احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى بنقول ايه؟ اغفر لنا، ارحمنا، عافنا، واعف عنا، اكرمنا، اتوب علينا، احسن خاتمتنا. لو صلى الله عليك يبقى معناه ايه؟ ان كل ده مجاب، يعني كل ما عند الله مما يحتاج العبد اعطاه له. ان الله وملائكته يصلون على النبي. طب الملائكة يعتبروا اقرام، يبقى اصل الملائكة بتعمل ايه؟ تذكر بالخير وتدعو ربه وده صلاة عليه، وزي ما الملائكة بتصلي عليك انت برضه. ان الملائكة تصلي على العبد ما دام في المصلى ما لم يحدث، يبقى برضه بتصلي عليك الملائكة. يعني ايه تصلي عليك؟ زي ما انا بصلي عليك، فاهم؟ بتدعو له، يعني بتقول يا رب صلي على فلان، يا رب اغفر لفلان، يعني حقق مقتضى كل النعم اللي عندك في حق فلان. بس بدل ما نقول اغفر وارحم وصلي وارزق وبر واشفي واعمل مثلا الف دعاء، فجمعناهم في كلمة ايه؟ عشان كده انت بتقول ايه؟ اللهم صل على محمد. يعني كأنك بتطلب كل ما عند الله من البركة والخير ان يجعلها لمحمد، باعتبار ان هي دي صلاة الله عز وجل. مفهوم؟ والسلام طبعا معروف اللي هو التحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول اعلم رحمك الله. اقول يعني كده صلاة الله عز وجل مش خاصة بالسلام بس، يقول صلاة الله عز وجل على العبد يسلم على العبد، ده لم من المعاني، لانه لسبب افهمك ده جزء حتى من المعنى. ليه؟ لان اذا اثنى الله على عبد وذكره بخير يبقى معنى ذلك انه في محل الرضا ولا الغضب. خلاص ما دام في محل الرضا ولا املك، لان ربنا جعل لاهل رضا عطايا وجعل لاهل غضب عطايا. ها؟ جعل لاهل رضا عطايا، اعطاه الرضا، البركه، النماء، المغفره، الرحمه، ها، العفو، ها، يعفو عن كده. طب اهل غضبه النقمه والمحق ونعوذ بالله. يبقى اذا لو انك في موطن الثناء عليك يبقى انت في موطن الرضا، فاهم؟ فذكر ما ذكر في الكتب يعني على ان كده دي جزء صغير من معنى الصلاه. يقول بقى في المتن قوله اعلم رحمك الله ان يجب علينا تعلم اربع مسائل. اول عباره في المتن، مش كده؟ طيب. اعلم كلمه عظيمه جدا تبين ان المذكور ينبغي ان يعلم، وان المذكور ليس ثقافه ولا معرفه ولا انما هو من الامور التي ينبغي ان تكون في محل التعلم. يعني اعلم يعني تعلم، واعلم بمعنى انه امر هام، يعني يبلغك ذلك، يعني ينبغي ان يكون ذلك قد بلغك من باب انه ايه؟ اعلام. فاعلم دي تفيد الاعلام، الاذان، العلامة، الاعلان ليفطى، واعلم بمعنى حض على الايه؟ على التعلم. مش فاهم انت لما اقول لك اعلم انك انت تقعد هنا تكتب، يعني بديك يبقى انا عملت ايه؟ عملت لك اعلان، عملت لك تنبيه، ها؟ عشان كده الاذان سمي اعلام، ها؟ مفهومه؟ وفي نفس الوقت اديتك معلومه، معلومه ان هنا لازم تكتب. فايه؟ كان بقول لك اعلم هذه المعلومه، تعلمها، احفظها، ها؟ ضمها في معلومك، وفي نفس الوقت تنبه لذلك. كلمه اعلم ايه؟ بتبقى دايما، عشان كده قال فاعلم انه لا اله الا الله. في القرآن يبقى فاعلم هنا ايه؟ تنبيه بس، يعني مجرد انك انت كده، لا، انما معناها هذا تنبيه لامر ينبغي ان يتعلم، هذا تنبيه لامر ينبغي ان يتعلم. اعلم رحمك الله ترقيق من باب ان هو انما بيخاطبك ليس من باب الانذار، انما من باب الايه؟ الرحمة والبيان. لا يخاطبك من باب الانذار. انا لما اقول لك اعلم انك ان اخطأت مرة ثانية سافعل فيك وافعل فيك، يبقى ده ايه؟ انذار، ها؟ صح؟ لكن لما اقول اعلم رحمك الله يبقى انت هتحس انه الكلام. اعلم دي متعلقة مين مخاطب بها؟ كل المسلمين، لان دي حقائق متعلقة بالدين، مش معلومات خاصة، مش تعليمات، مش لوائح مجموعة، مش تنبيهات لفريق معين نظم نفسه على عمل معين، انما ده متعلق بالدين. متعلق بالدين ده يخص مين؟ مش المشايخ ولا الملتحين ولا اللي قاعدين في المدرسة ولا اللي قاعدين كده، لا. فيبقى اعلم دي خاصة بكل ايه؟ اعلم رحمك الله ايها المسلم، يبقى كان التقدير كده ها؟ انه يجب علينا، النون هنا عائد، الضمير هنا عائد لمين؟ نحن المسلمين، علينا تعلم اربع مسائل. واضحة لي؟ يبقى هنا يجب دي، هو هنا قال يجب، يجب دي حكم مش دليل، حكم ولا دليل دي؟ كل الكلام حكم، ايه الدليل في الكتاب والسنة؟ يعني ايه اجيب لك كلام بشر واقول لك ده حكم ولا دليل؟ ثم تقول لي دليل، الا في حالة واحدة، اكون بستدل من كلامه على مذهبه. اي كلام بشر لما اقول لك ده حكم ولا دليل يبقى ايه؟ حكم، صح؟ حكمه كده، هو اجتهد قال الحكم ده، يمكن قال حاجة تجيب ما تجيبش. نحن متفقين على انه ما اوجبه من حيث تعلم امور الدين ده واجبة، صح؟ فمتبقاش دليل، تبقى ايه؟ حكم. لما تبقى حكم يبقى ده كلام بشر. ممكن تبقى دليل في حالة الزامه هو، يعني دليل على كلامه، دليل على اجتهاده، دليل على وجهة نظر خاصة به. نعم. الاجماع؟ اه طبعا الاجماع دليل، بس الاجماع ده ما بيبقاش كلمة واحد. فايه اللي جنب واحد بقى؟ الحاجة التانية، الاجماع عبارة عن ايه؟ الاجماع عبارة عن دليل يحتمل تعدد الاقوال فاجمعوا فيه على قول واحد. مفيش اجماع من غير دليل، وان كنا لا نعرف ادلته لكن لازم يكون مجتمع على الدليل. لان الاجماع عبارة عن ايه؟ آية او حديث ترتب منها حكم. احنا تعودنا في الفقه ان ما في حديث الا ما لازم فيه قولين ثلاثة اربعة واكثر. كل ما بنقرا في صفحة نلاقي فيها قولين، في صفحة على ثلاث متر كل. فلما نيجي بقى نيجي نقول ايه؟ يعني مثلا نيجي حديث يقول ايه؟ وهذا امر مجمع عليه، نقول بس يبقى دي ايه؟ من الحاجات القليلة اللي دليل من الشرع. هتف بحكم فتلقوه جميعا بالقبول واجمعوا عليه. انما الحكم بيجي منين اصلا؟ من الدليل. يعني الاجماع ما فيش حاجة اسمها انهم قعدوا كده بالليل وكانوا وتعشوا عشوة كويسة وبعدين الفجر قالوا يا رجالة ايه؟ احنا شايفين كذا. افهم بس عشان بس ما يبقى فاكرش، لان كلمة اجماع انت فاكر ان هي كده. لا، الفرق بين الاجماع وغيره ان ده دليل وده دليل، بس الدليل ده حصل فيه ايه؟ تفرق اقوال، والدليل الاولاني حصل فيه اجتماع اقوال، فخد حجة اقوى من الدليل. يعني خد حجة، يعني قوية حجته، بعد ما كان دليل ممكن يختلف في مدلوله، ها اجتمعوا عليه كلهم وقالوا لا ده كده فعلا المدلول بتاعه هو بس حاجة واحدة، فبيعتبر كده خد ايه؟ خد قوة، خد قوة الدليل وقوة الاجتماع على الحكم الذي دل عليه الدليل. يبقى اذا اعلم، فهمت اللي فيها؟ رحمك الله، عرفت ان يجب علينا تعلم. هيجيلك في الامتحان كده وهيقولك دي كذا ودي فيها ايه ودي ايه، يعني فاهم؟ ممكن يكون الكلام ده مش مكتبه لك، لكن خلاص ما دام مستقر فهمك يبقى كده. المعلومه اللي محتاجه كتابه خلاص، ما انا مش هكتبك المكتوب عشان تبقى فاهم. اجماع طبعا، اجماع طبعا، بس لما بيدخل فيه الاخرين بيبقى اجماع قوي، بيبقى اجماع عالي يعني. طيب، يبقى اذا يجب، كلمة يجب اعلم رحمك الله انه يجب، يجب ده ايه؟ حكم. هو استقى من طبعا ادلة كثيرة فيما يتعلق بالزام التوحيد او فيما يتعلق بعموم المسائل التي يرى انها واجب تعلم. وقلنا ان علينا دي متعلقة بايه؟ عموم المسلمين وليس الطلبة او الدارسين او القارئ للكتاب، مفهوم؟ اربع مسائل. الاولى العلم وهو معرفة الله. العلم هو معرفة الله. حد يقدر يقول الفرق بين العلم والمعرفة؟ احنا ايوه صح كده، الناس ترفع ايديها ونختار، دي افضل حاجة في المجلس عشان انتوا ناس، اللهم بارك، ربنا يعلمنا واياكم ويجعلكم ناس محترمين. انا بحب الورى، اصل الورى دول ايه ما شاء الله، يعني هم الشاطرين. فاقول يا سيدي ايه الايه؟ ده انت بتأصل بقى. انا بقولك ايه معنى دي ودي، تقوم تقولي دي اشمل ودي، وانا عرفت دي من دي اصلا عشان تقولي دي اشمل. قول. والمعرفة ادراك الشيء على غير حقيقته. لا. قول قول. المعرفة تشتمل العلم والظن. العلم والظن. قول. فضع عشان تخش. لا اجاوب. وجاوب يا ريت. العلم لا، العلم لا، المعرفة لا يسبقها جهل. لا يسبقها جهل، لكن العلم لا يسبقه جهل. مظبوط كده، هو ده الفرق. هو ده الفرق. أن العلم لا يسبقه جهل. طيب معرفة ربنا نسميها معرفة ولا نسميها علم؟ ما ينفعش نسميها معرفة. ليه؟ عشان لا يسبقها جهل. لا يسبقها جهل، لأن الله الله يعلم ما كان، الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. العبارة دي قالوا فيها إيه؟ قالوا الله يعلم لو كفر أبو بكر كيف يكفر. أبو بكر كفر؟ أبدا ولا يكون، لكنه يعلم ما لم يكن، ما لم يكن كيف إذا كان يكون، ويعلم لو آمن إبليس كيف يؤمن. شوف مدى علمه، أنه يعلم ما كان وما يكون، ها، وما لم يكن كيف إذا كان يكون. واضحة؟ فليس هناك مادة علم، مادة معرفة، فهم؟ فعلمه سابق، صح؟ عشان كده من مراتب القدر سابق العلم، يعني الكائن قبل أن يكون هو يعلمه، وبالتالي كتبه عنده. أنت قبل ما تولد بقى بخمسين ألف سنة خلق الله القلم وقال لا أكتب، خلق ولا ما أكتب، خلق كل شيء كائن لقيام الساعة، قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني أنا وأنت كتبنا، طب كتبنا ازاي واحنا كنا لسه ما خلقش الكون اصلا؟ مش اتخلق بقى ابويا وامك وها وابويا وابوك وكده؟ يبقى معنى ذلك ان علمه ايه؟ سابق بل ولاحق. واضحة؟ انما احنا علومنا كلها ايه؟ لاحقة بس، مفيش فيها سابق ابدا. لو بقينا سابق نبقى ارباب، لان السابق ده الغيب، صح؟ انما احنا علمنا ايه؟ لاحق. بتمسك البتاعة دي، ايه دي؟ ان يقعد يشرح لك ده اسمه مش عارف ايه بتاع وكذا كذا كذا. لو انت ما شفتوش عمرك، عمرك ما يتعلق بمعلومة. يبقى اذا كل علومنا تسمى معرفة، اما العلم فهو في حق الله، فهم؟ اما بقى التعريف اللي حضرتك قلته ان العلم علم الشيء على حقيقته كده، ده في مقابلة الجهل والظن. يعني الفرق بين العلم والظن، فهم؟ من اليقين والجهل كده، يعني في المقابل. لكن العلم كعلم، كمعنى العلم، فايه؟ ولذلك قال العلم هو معرفة الله. علم مين ده؟ علمنا احنا، علم المكلفين، صح؟ الاولى العلم وهو معرفة الله. طب ليه المعرفة الله؟ والله اخرجكم، يخرجكم ولا اخرجكم؟ والله اخرجكم، ها، من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا. وبعدين بيقرا في القران، او يجي الشيخ، او يجي الاب الصالح او الام الصالحه، يا ابني كذا وربنا سبحانه وتعالى وكذا، يبقى ايه؟ صارت بالنسبه لنا ايه؟ معرفه. صارت لنا معرفه، تسمى علم بعد استقرارها. عشان كده ربنا وصف اهل المعرفه ممن علموا، قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بعد ما عرفوا تعلموا، يعني صاروا اهل علم، يعني صاروا عالمين. بعد ما عرفوا صاروا عالمين. لكن الذي عندهم علم ولا معرفه؟ لو بالمقابله بين العلم والمعرفه، طبعا هو اسمه علم لما يكون لوحده، اي معلومه اسمها علم لوحدها. لكن لما اجي اقول لك طب هو العلم والمعرفه حاجه واحده، تقول لي لا، اقعد بقى، العلم ده ما لا يسبقه جهل، اما المعرفة والاتنين نتيجتهم واحدة، خلاص. يعني انا لو علمني ربي شيئا علمه، يبقى علمني من علمه، صح ولا لا؟ ها؟ فبقت عندي المعلومة زي ما عنده اللي هي الصغيرة دي. يعني لما اقول قل هو الله احد هذه المعلومة كانت عند الله قبل مني صح، فعلمني اياها فبقت عندي المعلومة الصحيحة، بس هي بالنسبة لي جاءت بطريق المعرفة. لكن هو سبحانه وتعالى علما لا في أدلة شرعية طبعا دلت على كده. لا مش كده، هو عايز يقول يعني كلمة تعريف الفرق بين المعرفة والعلم. هو جاي من كده. ربنا قال ايه؟ يعرفون نعمة الله. طيب يعني ايه؟ لا يعني هم ظهرت لهم مقتضيات ان يتعلموا فلم تستقر عندهم فهم. طب هم عرفوها وتعرفوا عليها لكنهم لم يقبلوها اقبال العلم، مقبول العلم، لم يقبلوها مقبول العلم وغير ذلك. بس انا مش عايز اخش في الموضوع ده عشان بس عايز اقطع. يبقى اذا المعرفة لا تستعمل ايه؟ لا تستعمل في حق الله لانها مسبوقة بايه؟ طب المعرفة تتعلق بالتكليف صح؟ يعني بترتب عليها علم يبقى مكتسبة صح؟ مكتسبة يعني ايه؟ يعني لم تكن حال موجودة، لم تكن موجودة صح؟ طيب هي سابقة للمعلوم ولا مساوية للمعلوم ولا لاحقة للمعلوم؟ لاحقة للمعلوم. طب في حق ربنا سابقة للمعلوم، مفهومة؟ وده الفرق كبير. يعني دلوقتي اي معلومة انت بتعرفها قبل ما تحصل، قبل ما تتوجد، طيب اي اي اي اي حاجة تعلمتها بقت موجودة في الكتب وعلم وبتروح الثانوية العامة السنة اللي فاتت خدوها، والثانوية العامة اللي قبلها خدوها، وانت كنت بقى في ثانية ما تعرفهاش دخلت تالتة، موجودة قبل انت بتخش تالتة ب20 سنة صح؟ مش جات يعني انت اول ما جبت تالتة كده. يبقى دي اسمها علمك لاحق للمعلوف، وده اللي بيسموه الامر انف. والامر انف في حق الخلق لكن في حق الله كفر، في حق الله كفر. دي مسألة مقصة بفرقة من فرق القدرية انهم قالوا ان الله لا يعلم الامر الا بعد وقوعه. الامر انف يعني مستأنف، الامر انف يعني مستأنف، يعني العلم لاحق. تعالى الله عن ذلك، نحن نؤمن ايمانا جازما بان علم الله عز وجل زي ما قلت لكم، احفظ الجملة دي، يعلم ما كان وما يكون او ما سيكون وما ماشي وما لم يكن كيف اذا كان يكون. واضحة؟ مفهومة؟ طيب يبقى كلمة معرفة تطلق على مين؟ بغض النظر بقى انت يعني هنقول عليها علم شرع العلم، ما كلمة معرفة تقال في حق ايه؟ حق الخلق. اما في حق الله لا يصح ان تقول، لما يطلع الخطيب يقول هذا في معرفة الله، لا غلط، انما يقول هذا في علم الله. مفهومة؟ ولذلك لا بنقولش ربنا، لا اذا قلت ربنا يبقى بس ما بالتعليم التنزل التعريف. يعني زي ما علمتك دلوقتي قلت لك طب ما هو ربنا معرفة ربنا وعلم ربنا، هل يعني تسمى معرفة؟ لا تسمى معرفة، تسمى ايه؟ بل تسمى ايه؟ فلا نقول انه يعرف، بل نقول هو ايه؟ يعلم. ده من باب زي ما قلنا، لانه المعرفة هي من سبقه جهل، من باب التدقيق، من باب التدقيق. طيب طبعا ليه بالنسبة لنا معرفة ان احنا نعرف ربنا؟ لان احنا من غير تعريف لا نعرف صح؟ يعني من غير تعليم لا نعلم. فاحنا بنتعلم بنتعرف على ربنا ازاي؟ زي ما هنفهم بقى في اللي جاي، ان بنشوف الايات الكونية، بنسمع الايات السمعية اللي هي القرآن، مفهوم؟ بنرى بعض الدلائل الثابتة، الفطر نفسها بتنطق، التجارب وعهود الناس في واقع معين، ده سكن فربنا اخذه، وده دعا ربنا فربنا شفاه، كل هذه معطيات اليها دلالات. زي ما هنشوف دلالات الربوبية اللي هي دلالات الوجود. فهم؟ عرفوه ولا ماشي؟ هي طبعا الجملة مش صحيحة. الله عرف بالعقل والنقل. طب العقل ايه بقى؟ الدور اللي احنا قلناه النوبة اللي فاتت. ما مش انا قلت لكم ايه دور العقل؟ ما يدان وما يدان، حق وباطل. صح؟ فان واحد يقول له ربنا سبحانه وتعالى كبير زي الجبل. حاجة ما ايه؟ فيقول له كذا وكذا وكذا يعني. فيبقى العقل استوعب النقل. وميز. لا دي موضوع تاني، ده موضوع خاص بالاصول. وانا عارف انت قولها بس انا متوظيم شرعا توجب مراقبة تعالى. طيب يبقى اذا الانسب ان يقال ما عندنا علم ولا معرفة؟ معرفة انسب حاجة. ليه؟ لانها تتعرف، تتعرف تلتقط. فاهم؟ فكل شوية فأنا أقولك اعرف اعرف اعرف اعرف ربك، اعرف دينك. فهم؟ لما بنقول عليها اعلم تعلم ده من باب الايه؟ الاصطلاح. لانها مؤدية للايه؟ للعلم. مؤدية طالما المعلومة صحيحة، طالما زي ما قلت انت على حقيقتها، عرفت الشيء على حقيقته، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه علم. والعلم هنا في مقابل الجهل او مقابل الظن، في مقابل الظن اللي هو اليقين يعني، اللي هو اليقين. تفضل. ده في حقنا، حقنا احنا بس، لكن في حق ربنا يقال ايه؟ علم. ولذلك كل الايات والاحاديث المتعلقه بالله قالت ايه؟ علم، ما قالتش فيها كده. احنا بالنسبه لنا فيها ايات واحاديث كثيره فيها ايه؟ فيها معرفه. واضحه؟ طيب توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كل ذلك وتصديق خبر الله. يعني كل اللي عايز يقول ان احنا بنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بما ترتب عليه ايه؟ كل مقتضيات التوحيد. مش احنا احنا بنتكلم في الايه؟ في العبارة الأولى. العبارة الأولى ايه؟ ايوه، معرفة الله. طب معرفة الله في ربوبيته، في إلهيته، في أسمائه وصفاته، وده هيأتي له بيان. هيأتي كل ده، لأن ده كل دي أبواب عقيدة. يعني دي مش عبارات. إنما الحاجات اللي فيها معلومة ما كده بسيطة خلاص بتبني معاك، بتبني واحدة بالتانية كده بيبني معاك. طبعا المعرفة بتجر كل ما هو متعلق بالغيب. صح؟ بحيث إن أنت الجنة، النار، الكتب السماوية، الأنبياء، السرخاء، كلهم كده. ومعرفة نبيه يبقى الأولانية. كلمة الأولى أو الأربع المسألة الأولى معرفة الله. وعرفنا كلمة معرفة الله، طب وقفت عند المعرفة والعلم عشان بس جفت دي. لكن معرفة الله المقصود بها إيه؟ المعرفة الله ربا، معرفة الله إلها، معرفة الله ذو أسماء وصفات. طبعا ده بيتعلق بقى بالربوبية وكل مقتضياتها، والإلهية وكل مقتضياتها، والأسماء والصفات وكل مقتضياتها. طبعا باعتبار أنت تتعرف بس على العبارات المؤهلة المنطلقة لما بعدها، فطبعا مش هنقف معاها الوقفة المتعلقة بايه، لكن هنأتي في الكلام على من ربك وما دينك وكتاب. طبعا ومعرفة النبي نفس الحكاية، اي تتلقى الامر الذي يترتب عليه معلوم عندك من باب المعرفة في حق ان هناك نبي. طبعا احنا كمسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو هذا الكلام قيل قبل محمد هيبقى النبي اللي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لان كل مؤمن او كل موجود في زمن رسالة بالذات محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان يعرفه. طبعا معرفة النبي هنا تتعلق بها اربع مسائل. معرفة النبي تتعلق بها اربع مسائل. المسألة الاولى كونه نبي. المسألة الثانية كونه ايه؟ رسول. مفهوم؟ المسألة الثالثة من هو؟ او خليها الاولى عشان انا مش قصد الترتيب. يعني الاولى من هو؟ وبعدين كونه نبي من هو؟ لو محمد ابن عبد الله، ها، العربي القرشي الهاشمي، ها، الى اخر ما يتعلق بايه حقيقة من هو عليه الصلاة والسلام. وبعدين كونه نبي، وبعدين كونه رسول، وبعدين ها ما يقتضيه ذلك. الرابعة ما يقتضيه ذلك. يعني احنا بنتعرف على النبي ليه؟ مش من باب المعلومات، ان كان في رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ها عظيم الخلق عظيم الادب عظيم كذا كذا، وكان في العرب وكان اسمه كذا وكان من نسب كذا ومن قبيلة كذا، وكان ويرتبط مثلا نسبه الى اسماعيل وولد ابراهيم عليه السلام، كمعلومات. وبعدين نقول هو نبي نبئ بكذا وكذا وكذا وكذا واتاه كذا ونبئ بالايه باقرأ ثم ارسل بالمدثر والى اخر ما ايه. لا الموضوع مش كده، الموضوع ان كل ده ما هي الا علوم معارف، سميها معارف زي ما تحب، عشان ما نقولش ان ايه انا عرفتها لك بس عشان تبقى حق الله وحقنا. لكن مش هتيجي مثلا تقول ايه انا عندي علم اقول لك لا غلطان ما تقولش علم، لا يعني عشان بس بت هذه كل هذه المعارف كل هذه العلوم منها تلزم بالرابعة اللي هي ايه ما يقتضيه تلك المعرفة. عرفنا انه محمد وعرفنا نسبه عليه الصلاة والسلام، عرفنا انه نبي ومقتضى ذلك، وعرفنا انه رسول ومعنى ذلك، ها كل هذا له مقتضى وهو تصديقه فيما اخبر، تعامل معه كرسول اللي هو من ناحية العقيدة اسمه التعامل معه كرسول، مقتضيات التعامل مع الرسول. يعني انا ما بقول لك مثلا يعني جدلا كده تخريفا، يعني في راجل اسمه محمدين مش عارف فين اسمه ايه كذا عامل رسول في شارع كذا في البلد الفلانية، لو انت كذبت خلاص ملوش مش بقاش في الزام ليك. لو انت صدقت ان رسول، مش بتكلم على الكفر والايمان دلوقتي وعلى مخالفة الدين، انا بتكلم مثلا اول ما هتقول انا خلاص موافق ان هو رسول يبقى في الزامات بناء على قبولك انه ايه انه رسول، خلاص يعني عشان تبقى بس عايز اقرب لك المعنى. احنا بالنسبة لنا بنتكلم في قضية حق صح، وقضية متعلقة بالعقيدة سليمة بيضاء ناصعة وهي نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بالاضافة بقى لما يتعلق بخاتم النبوة وقضية خاتم النبوة دي موضوع طويل جدا يعني. لكن يا اخواني اللي انا عايز اوصله لك ايه، انه انا هتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم او على النبي او على الرسول، ها ان كل ده ماله يلزمني بالمقتضيات العقدية المتعلقة بقضية ايماني بانه رسول. امنت برسول يبقى حلو جدا، يبقى خلاص انت كده مطالب بقى، مطالب بقى بايه بالزامات كتير. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احببكم الله قد كان لكم في رسول الله، انا مصدق يبقى تلزمني بسورة الحسن اللي كان يرجو الله اليوم الاخر، انا مصدق. ما هو ان دلوقتي بتخاطب اهو خلاص محمد رسول الله والذين معه، وانا مصدق ان رسول الله اشد دعوة كفر رحمة بينه، وهكذا بقى في الزامات. الالزامات دي لو خرمتها تبقى خرمت التصديق. هم التصديق مش لعب، تفهم ولا لا؟ زي مثلا الست اللي في البيت معاك دي بتدخل عليها وتطلع وبتاع، ايه يا عم دي زوجتي، انت مصدق انها زوجتك؟ طيب لكن انت مثلا تخش تخبط وبعدين تقول لها اداني لو سمحتي ومش عيب، انت بقى منين انت مصدق انها زوجتك ومنين انت بتعمل كده؟ يبقى التصديق حصل منه ايه الزام، فاهم؟ يبقى اذا ومعرفة نبيه ليس المراد هنا هو ايه المعلومات حاجة انشائية، لان المستشرق ممكن يكون ارى عنه وعن نسبه وعن نشأته وبداية الدعوة واول ما نزل عليه واخر ما نزل عليه، كل دي كايه كمعلومات دراسة. واحد بيعمل دراسة شرق اوسطية، واحد بيعمل دراسة شرقية، واحد بيعمل دراسة في الاديان، معلومات مثلا بالضبط. قال والله لو نعلم هناك رسول الله ما قتلناك، صح؟ ده مثال جميل. لما جه في الحديبية في صلح الحديبية قال اكتب، فكان اللي بيكتب علي واللي بيأمر بالكتابة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم، فقال اكتب من محمد ابن عبد الله محمد رسول الله، فقال لا قف، لا والله لو امنا انك رسول الله ما قتلناك. شوف خد بالك بيلزم نفسه الالزام اللي ممكن ما تلاقوش عند كتير من الايه منتسبين للاسلام، بدليل في كتير من منتسبين للاسلام بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيه واخد بقى وتعرف سنته، ها ويسخروا من كثير من الاحكام التي جاء بها. لكن شوف ده ما كانش يعني في صلح خاص يعني بقتال وممانعة ومنع دخول البيت، والبيت عندهم كان معظم جدا والمنع منه يعني معرة شديدة جدا، ومع ذلك يقول له لا ما قلقت قلقت محمد ابن عبد الله، احنا عارفينك ان انت اسمك ايه وابوك اسمه ايه. واضحة؟ فدي ادي معنى الالزام. فانت بالتالي انت بتكتبها وبتقولها وبتؤمن بيها وبتقرأها، يبقى اذا المعرفة هنا مش معلومات انما ايه؟ الزامات. واضحة؟ طبعا الكلام ده في حق ربنا اولى يعني في الاول، بس انا قلت عشان دي قضايا كبيرة، بس هنا بنبه على النقطة دي عشان تبقى فاهم انه الاعلام وايجاب وجوب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس يا اولاد من ايه؟ من باب ايه؟ بالضبط. وطبعا مسألة بقى الالزامات دي كتير جدا جدا، وهي دي اصول بالدين، يعني سواء قبول الخبر، سواء تصديقه فيما يقول، سواء الاتمار بامره، الانتهاء بنهيه، سواء تقديم قوله باطلاق ها ولا يقدم قول غيره باطلاق، سواء مثلا قبول قوله ولو وعدم المعارضة له، لا بقوله ولا قول غيره. يعني حتى انت ممنوع تعارض قول رسول برسول. ليه؟ انت مؤمن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقوال المتعارضة، يبقى انت لو حصل حسيت بتعارض توقف، مش تروح متجرأ على المعارضة. يعني ما ينفعش واحد يدرس يقول ايه وهنا تعارض وقد ناقض الرسول نفسه وقال في موطن كذا وقال في موطن كذا، يبقى ده يتقطع، فاهم؟ تقطع رقبته. ليه؟ لان ده بينقص شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ده يهرب بما لا يعرف. انما لما يجي يقول ايه وقد يشتبه على البعض تعارض، وليس هناك تعارض، ده كلام جميل، راجل بيدافع لانه فعلا ما هو مؤمن ان رسول، فهو في رسول كلامه متناقض، ده اللي بيبصره ربه، يعني اللي بيأمره يقول الكلمة دي ربه، ويقول اللي بعدها ربه. طب هو ربه غافل والعياذ بالله على انه يبصره لا دي ما تنفعش يقول دي، ما ينفعش. فمجي التعارض ده مني، انا يعلمني بشر، فالبشر ده ممكن يعلمني حاجات متناقضة، ممكن يعلمني مسألتين ضد بعض عشان هو بشر، انما الرب عز وجل علمني ربي، ها ادبني ربي في احسن تأديبي، ها. يبقى اذا دي مسألة ايه؟ ما يعني افهم كل ده من الالزامات، من الالزامات بانك امنت وانه ايه؟ رسول، عرفت يعني، فاهم؟ لانه المعرفة ايه؟ الزام. الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهر كذا الى اخر الحديث، قال له قال عرفت فالزم، ما دام في معرفة يبقى في ايه؟ الزام. مفهومة؟ وطبعا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بيسموها تجريد المتابعة، يعني اكبر الزام او الجملة الجامعة لكل ما يقتضيه ايمانك بالرسول تسمى ايه؟ تجريد المتابعة. في حق الله بيسموه تجريد الاخلاص، الجملة الجامعة لكل ما تقتضيه معرفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، او الجملة الجامعة لكل الالزامات، مفهوم يا اخوان؟ لكل الالزامات المتعلقة بالايمان بالرسول او معرفة الرسول او بالعلم بالرسول، سميه زي ما تسميه، هي ايه؟ كلمة تجريد المتابعة او تجريد الاتباع، تجريد المتابعة او تجريد الاتباع. يعني ايه تجريد؟ تجريد يعني منع اي شائبة، منع اي مداخلة، تخليص. طب ايه هو المتابعة؟ المتابعة زي ما قلت، متابعة ممكن تكون معها قول الاخرين، معها الهوى، معها الكبر، معها رؤية التعارض بين الاقوال بعضها بعض، معاها تقديم العوائد، تقديم الاعراف والاسلاف والسلف، يعني اللي هي ما يأتي من كلام الكبار، ها. كل ده ماله؟ منافي للتجريد. تجريد كل ده خلاص، يبقى ده معناه انك انت بتحقق الالزامات المقتضية بايه؟ تجريد الاخلاص. في حق الله يسمى تجريد الاخلاص، لا شريك، لا ند، لا مساون، ها، لا مخاف منه، لا مرجو منه، لا محبوب، لا كل مقامات العبودية. كل دي مقتضيات اخوان المتعلقة بايه؟ المتعلقة بمعرفة النبي. طبعا المقتضيات دي كتير جدا جدا، وهيأتي لها بيان عشان تبقى كل واحدة ايه لها وضوح. قوله ومعرفة دين الإسلام الثالثة ومعرفة دين الإسلام. يبقى احنا خدنا كمعرفة عامة فيما يتعلق معرفة ايه؟ الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. طبعا لما نيجي نقول معرفة دين الإسلام بمعزل عن معرفة الله ومعرفة الرسول، يبقى احنا بنتكلم على الأحكام صح؟ والأوامر والنواهي، لانه معرفة الله من دين الاسلام صح، ومعرفة النبي من دين الاسلام. بقى احنا لما نيجي نقول اصول الدين نقول الايمان بالله ها، والايمان بالرسول والايمان بالكتاب الى اخر، كل ده لما نيجي نتكلم نقول اصول الدين. لكن هنا من باب انه من المعبود ومن المبلغ وما هو البلاغ، واضحة؟ من المعبود؟ الله، يبقى معرفة الله. طيب ومن المبلغ عن المعبود؟ النبي. وما هو البلاغ؟ دين الاسلام. واضح؟ زي ما قلنا قبل كده ان الله خلقنا للعبادة، ركز، ان الله خلقنا للعبادة، اذا فانت موجود في هذه الدنيا لكي تكون عبدا لله. طيب يبقى اذا هدفك مشغلتك هي ايه؟ هي تحقيق العبودية، واضحة؟ هي تحقيق العبودية. طيب ما هو الطريق الذي تحقق به العبودية؟ الإسلام، الطريق هو الإسلام، لأن الطريق مش متروك لك بحيث تقول أنا حقق العبودية من خلال الملة الفلانية، الشريعة الفلانية، لا. فقال لك إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي تحقق به العبودية فيكون مقبولا عند الله ومعتبرا عند الله والإسلام. وعشان دماغك ما تروحش شمال ويمين وتقول يمكن، طب يمكن، فقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، فقطع السبيل على ايه؟ على فرصة ابتغاء غير الاسلام. خلاص. طب الاسلام ده انا اعرفه منين؟ ما هو الاسلام ده تشريعه، وهو اللي ارتضاه، وهو اللي اقامه وكمله. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا، يبقى هو اللي اقامه وهو اللي كمله. طب يبقى طب هجيبه منين؟ يبقى من الرسول، من الرسول. عشان كده سمي رسول وسمي الاسلام ايه؟ رسالة، صح؟ جواب جاي من عند ربنا للعبيد، فهم؟ طب اللي جايب الرسول، اللي جايب الجواب ده مين؟ رسول. خلاص. ومعاه ايه؟ رسالة. يقول لك يا فلان انا بعت لك رسول مع رسالة مني، اقراها وشوف ايه رد علي، صح؟ اين بالضبط؟ بالضبط كده، واضحة؟ غير عشان ما الامام قال العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الاسلام، ذكروا من ثلاثة ان اذا اجتمع افترق لا اسيبها من العبارة دي، العبارة دي كلها غلط، ما فيش حاجة بتكتمها تفترق، تفترق يعني بعض عن بعض، انما ده دي مسألة حتى تأتي في الايمان والاسلام، نقول اذا اجتمع اختص واذا افترق ده اللي كل منهم على الاخر، لكن العبارة دي اساسا حتى لما علمونا احنا صغيرين غلط، يعني حتى بعد الايمان والاسلام غلط، لا غلط طبعا، ما بيفترقوش. انا لما اقول الايمان والاسلام ما بيحصلش افتراق، بيحصل اختصاص، ما ده اسمه اختصاص بقى، ما اسموش افتراق، صح؟ ممكن نقول على الاختصاص؟ لا هنا مفيش اختصاص، هنا مفيش بين اصل، مفيش حد بيشمل التاني، فيش حد بيشمل التاني، لان ممكن انسان يعرف الله ويعرف الرسول ويؤمن به ولا يقبل الاسلام شريعة. مش احنا عندنا اهو بيقول لك مدنية لا اسلامية ولا عسكرية، تيجي تقول له الاسلام يقول لك لا انا بص الحمد لله انا موحد بالله ومسلم يعني ومعايا ختم النسر، يعني عايز تقول لي مش هتقدر تكل. طب يا عم ازاي؟ يقول لك انا مؤمن بربنا جدا والحمد لله ومحمد صلى الله عليه وسلم من عمره، بس بقى الاسلام ويقطع الايد ويرجعونا ورا، فاهم مش فاهم وهكذا، فيعني مش ما. فعشان كده ما هو الفكره كلها انك تبقى عارف ايه الموضوع، هو ايه الحكايه، هما بيبصوا الموضوع على ايه؟ تبادل وتوفيق واحجار شطرنج، كل حجر خرج خارج الرقعه بقى مرمي، ليه قيمته هو جوه فين؟ جوه في الروح صح. فهم شايفين كده ان ده ممكن يبقى مهم دلوقتي بعد شويه يبقى ايه يبقى بره المربعات. طالما بقى بره المربعات بتعمل انت لما تيجي تشيل عسكري ولا تشيل بتاع الناس اللي بتلعب الشطرنج انا ما اعرفش العبه بس بشوف لما الناس تقعد تعمل كده بيروح ماسك عامله كده رماه بقى خلاص بقى ما كمان جوه عمال يجيبه كده ويجيبه كده واخد بالك ويعمل كده ويعمل له كده عمال يحايل فيه ليه شايفه ليه قيمه جوه المربعات اول ما خلاص بقى كده رماه كده. الاسلام والشرائع مش كده مش جوه المربعات يبقى لها تجيب بعد شويه ما تبقاش ليها قيمه لا ده دي شريعه الملك شريعه الرب الذي نحن عبيده والذي نحن خلقه وما تعبدنا الله بشراء وما تعبدنا بمبادله بل تعبدنا بخلق اوجدنا من عدم. يعني افهم هو تعبدك ازاي تعبدك لانه خلقك من عدم صح. فدي نقطه مهمه لان انا لو شاري واحد ولا حتى بديله مرتب كبير بقول له ما تتحركش الا باذني تروحش هنا وهنا تديني علم لما كده ويجي يتكلم يقول له يا اخي ده انا اشوف يا اخي يا اخي طب حتى خليك تكسف على عينك ده انا اشوف عامل معاك ايه ومسوي معاك ايه. وفي النهايه انت لا تشتريه ان لم تشتريه وانت لا تملكه وانت لم تخلقه فكيف يكون حق من خلق سبحانه وتعالى. فدي امور لابد ان يكون لها ايه ابعاد يا اخوان لابد يكون لها ايه ابعاد. فالاسلام طبعا قراءة الايات معروفة بالاسلام ان الدين عند الله الاسلام. طب وهو ايه كل ما ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم كل ما ارسل به يعني الاسلام ما فيهوش يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش جزء اسلام وجزء تاني كده ايه حاجات خاصة بيه حاجات بقى كده يعني التجارة حاجات مشروع خاص وعمل مشروع صغير فربنا اوحاله بحاجات كده خاصة بمشروع الصغير بتاعه لا كل ما اتى به حتى ما يخصه وليست لامته ومن الاسلام ايضا لان احنا نحن مطالبون من خلال الاسلام ان نعتقد خصوصياتي ونقول دي احكام خاصه بالنبي زي زواجه من اكثر من اربعه فهم دي داخله في الاسلام ولا مش كده لانها مما اوحى الله به اليه ومما ارسله به ومما شرعه له سواء كان له خاصه او للامه عامه. فيبقى كل الاسلام ايه هو من حيث المحتوى كل ما ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم كل ما ارسل به صح. هنا في معلومة الاسلام اسم المعنيين اكتب الكلام ده الاسلام اسم لمعنيين. المعنى الاول هو العقيدة التي هي دعوة جميع الرسل صح. فنوح جاء بالاسلام وابراهيم اذ قال الله ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. شوف حتى بلقيس مع سليمان بتقول ايه اسلمت ها لله رب العالمين اسلمت مع سليمان اسلمت مع سليمان لله رب العالمين خلاص. حتى اتباع عيسى واشهد بان. يبقى اذا افهم الاسلام من هذا المعنى هو دين جميع الرسل اللي هو ايه بقى اللي هو حقيقة الاستسلام لمعبود واحد. الاسلام بمعنى حقيقة الاستسلام لمعبود واحد هذا ايه هو دين جميع الرسل او دعوة جميع الرسل. ولقد ارسلنا في كل امة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي القرآن سواء في الاعراف سواء في الشعراء سواء في بعض ايات النمل يقول الله عز وجل والى كذا اخوهم فلان ها يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. صالح مع قومه ها نوح ها هود شعيب كل معه يا قوم ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره غيره يعني غير الله عز وجل ما لكم من اله غيره يعني ها غيره نعم غيره ما لكم من اله غيره. فيبقى كل الرسل لما قالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره من هم كلها دعوة واحدة صح. يعني اذا دي هي اسمها الاسلام. يبقى الاسلام هو دين جميع الانبياء بأي معنى بالمعنى ده اللي هو ايه اللي هو الاستسلام لمعبود واحد الاستسلام لمعبود واحد افهم واضحة. طب المعنى الثاني الاسلام كشريعة محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي بهذا المعنى هي ما جاء به ايه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اتقال بقى كلمة اسلام اذا اردنا بيها الاستسلام لمعبود واحد تبقى دعوة جميع الرسل. اذا اردنا بيها الشرائع التي نزلت على محمد يبقى هو دين الاسلام اللي هو غير غير غير ملة النصارى غير ملة اليهود وهكذا. مفهوم؟ وبالتالي لما نقول ان الاسلام دين الرسل يبقى لازم نفهمها مش الشرائع اللي عندنا انما العقيدة. العقيدة عشان كده العقيدة دعوة واحدة. دعوة واحدة ليس فيها اختلاف. انما الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وبالتالي لما بيطلق كلمة اسلام لما بتطلق كده من غير ما نقول اتنين واتنين يبقى يعنى بها ايه؟ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ملة محمد. عشان كده انت مسلم الاسلام ما بيحطش في اعتباره المعنى التاني. وذلك صار غالبا اللفظ الاسلام صار غالبا مستخدم بيسموه استعمال الغالب على ايه؟ على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق لفظ الإسلام ينصرف الذهن إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عند التحقيق لابد من إيه؟ من النظر إلى المعنيين. طيب لما نيجي بقى نقول له معرفة دين الإسلام، المقصود هنا في العبارة بتاعت الشيخ إيه؟ أني دين؟ اللي هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ده اللي يلزمك في التكليف. صح؟ لان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شريعة وعقيدة خلاص. واحنا عايزين نقول انه ما يتعلق بالتركيب العقدي في ملة محمد صلى الله عليه وسلم اتم تركيب عقدي، يعني موضوعات ما فيش فيها مغاليق ما فيش فيها مهيمن على ما سبق، الجملة اللي ما كانتش واضحة قبل كده بقت واضحة بقى. ها الامر اللي كان ممكن يكون مجمل فيما سبق مبين، ها مبين وهدى وبصيرة في هذه الملة. فبالتالي بقت احنا لما نيجي نقول معرفة دين الاسلام ما نشغلش نفسنا بقى بايه بالمعنى الاولاني اللي هو ايه، لكن هذا المعنى احنا بنقوله من باب الاشارة الى انه العقيدة ها في دعوة الرسل جميعا ايه واحدة. لكن المقصود في هذا الكلام الذي بين ايدينا هو دين الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما نيجي نقول انا عايز منك كده تقولي تعريف الاسلام، يعني ايه الاسلام كتعريف تفهمه او تقبله انت، مش تعريفات اصطلاحية يعني مش تعريفات كتب وكده، انما انت لما يجي يقال كده تقول ايه؟ لا ما الاستسلام ده في الجزء العقدي، انا دلوقتي بتكلم في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قول انت كده عرفت الماء بالماء، المية هي السائل اللي اسمه مية. لا انا ما انت بتقول ما جاء به الاسلام، انا عايز اقول هو الاسلام. قول قول كويس. ده مجمل، انما عشان تعرف بقى تعريف، انا مش هقول تعريفات مملية بس انا عايز اقول تعريفات مفهومة عشان انا عايز المعنى ده يبقى جوانا. ليه؟ لان ده هيمل عليه معاني اخرى مهمة. ان الاسلام هو الدين الذي رضيه الله، ركز بس، رضيه الله فشرع له افضل شريعة. احنا خلاص اتفقنا ان العقيدة ايه واحدة، يعني ما نقدرش نقول فايه فجاء فيه احسن عقيدة، يعني العقائد اللي فاتت كانت لا هي كل العقائد احسن عقيدة. صح؟ هو الدين الذي ارتضيه الله فشرع له افضل شريعة، ها محكمة تامة كاملة، محكمة تامة كاملة متينة، وهشرح دول، محكمة تامة كاملة متينة، فهم؟ لا يقبل تجديد ولا يعتريه تغيير. ده المعنى اللي عايزك تشهده في نفوخك كده، بحيث ان ايه تبقى فاهم ان لما يجي حد يعيب لك على اي حاجة في الدين تعرف ان دماغه مسوسة. انا بتكلم على احسن حاجة، مش فاهم قصدي؟ زي ما انت تكون لابس مثلا ساعة غالية جدا جدا ثمنها يجي 2000 جنيه، وبعدين واحد يقولك ايه دي، تقول له دي ساعة غالية، يقولك يا عم ده ما تسويش 10 جنيه، قول له طب انت ايه، روح بقى كل ايه، كل فتة، مش عارف قيمتها صح، هو مش عارف قيمتها. اهو نفس اللي عن معنى كده، عايزين ياكلوا فتة مش عارفين يعني ايه اسلام. فلما نقول هو الدين الذي شرع له ربنا سواسة في القرآن بانه ايه، مهيمن عليه، يعني على كل ما سبق. يعني ايه مهيمن؟ لا لا مش مقصود بكده، المقصود بي ايوه جامع، مهيمن هنا بمعنى الجامع، بمعنى كل ما كان يحتاج الى بيان في امم في الشرائع السابقة جاء على اتم تفصيل في هذه الشريعة. يعني هنفترض مثلا حكم زي حكم الحيض وموقف المرأة ورجل من الحيض، كان مغلق في الشرائع السابقة، جاء في الشريعة دي ايه، يسألونك عن المحيط كل وقت، يعتزل نفسه من الحيض وكذا كذا، وبعدين شو بقى، خد بالك الدقة والتفصيل، ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. بقى في مرحلة، مرحلة طهر، في مرحلة اسمها مرحلة تطهر، فهم؟ وفي خلاف بين العلماء، هل الرجل يأتي أهله قبل أن تتطهر، يعني قبل أن تغتسل، بعد ظهور علامات الطهر ولا لا؟ المهم أنه إيه، مثل هذا الحكم نوع من التفصيل في فرعية من فرعيات جوانب الحياة، لا تمس عقيدة ولا تمس أغيبيات، صح؟ يعني الأصول بقى حاجات كبيرة، ده نوع من نوع من الإيه، من الهيمنة. يعني القرآن جيب الإيه، بلغة العامة كده، الناس العامة اللي بيبقوا قاعدين كده يقولك ايه من الاخر، فاهم؟ يعني جاء بتمام الامر وتفصيل الذي لا يحتمل تغيير ولا تبديل ولا تعديل. يبقى هو شريعة رضيها الله عز وجل فايه، هو الدين الذي رضيه الله فايه، فشرع له افضل شريعة. كمالها بقى الافضل شريعة دي تامة، طب هقول بس اخلص اللي بقوله يا راجل، ده هما كلمتين لازقين كده على الطيارة وما تقعد انت قلنا ايه، كاملة محكمة تامة كاملة متينة. اما محكمة فلا يأتيها الباطل من بين يديها خلفها، ولا تعارض ولا كذا ولا نقص، كان عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا، فاهم؟ ادي معنى محكم، ما فيش حاجة تخش فيه، ما تيجي تعمل ثغرة يقولك القانون فيه ثغرات، المحامي الشاطر اللي يطلع مش عارف من القانون ايه ويخلي القاضي بده ما اداله اعدام، الجلسة اللي جاية علبة جاتو يديله افراج، فاهم؟ فيبقى ايه، وبرضه بالقانون ده ما فيش في الشرع كده، لان الشرع ماله محكم، تيجي تخش من هنا ما تلاقيش يعني مسألة، والتام يعني كل الحوائج فيه، خلاص كل الايه، يبقى محكم تام كامل. اما نحول متينة كامل يعني ايه، يعني ما ينفعش نقول مثلا لغاية سنة 2010 بقى لا، ده الموضوع بقى ايه، محتاجين حاجة، لا ده الى قيام الساعة ونكون على طول طبعا كامل، ما هو ده الكمال. ما اجي اقول لك والله بص احنا عندنا الشرائع، بس لو رحت الصين بقى تعرف ان الموضوع هيحتاج حاجة صيني من هناك، لانه لا لا، الكمال في كل حتة، تروح بهنا تروح بهنا تروح بهنا، عايز تحكم بيه حتى في اعماق الارض في الجن، ها برضو ما الجن بيحكموا بكتاب ربنا، لما بيؤمنوا بيحكموا بكتاب ربنا، ولما بيفجروا عندهم حسن مبارك برضو من الجن يعني بيبقى عنده ده وعنده ده. فيبقى اذا ايه، ادي معنى كامل. طب متين يعني ايه متين؟ يعني ايه متين؟ يعني لا يقبل استدراك ولا يقبل التعقيب، الله يحكم لا معقب لحكمه. يعني احنا لما نيجي نمسك حكم في اي قضية مفيش حاجة اسمها بس الحكم ده لو كان، يعني بس نضيف حتة، نضيف بس ايه، انه او لو كان، فاهم؟ او تعقب تقول بس لا ده هنا يعني في الحالة الفلانية هو ماشي الحكم ماشي، بس في الحالة الفلانية يبقى كده لا. ها بلغ من المتانة ما لا يتصور معه استدراك ولا تعقيب، ادي معنى متين، مفهوم؟ يبقى دين رضيه الله فشرع له افضل شريعة محكمة تامة كاملة متينة خلاص، لا يقبل تغيير ولا التعديل لا يقبل التجديد ولا يعتني التغيير. يعني لا يقبل التجديد، لو الكلام اللي فات بيقول لي كده اللي هو انه كله متين كله انه كامل كله انه محكم كله، ما ينفعش ان انت تقول والله ده لحد سنة دي بس بقى الموضوع مع الناس والثورة والقمر وطلوع القمر والصواريخ والمحمول ومش المحمول، عايزين بقى نجدد. لا نجدد زي ما لك تجديد الخطاب الديني، يقول لك ان احكام دي كانت زمان، احنا محتاجين حاجة تناسب الواقع، فاهم؟ فده قصور في فهم الاسلام وفي النظر للاسلام، فاهم؟ ولا ولا اعتري التغيير، تحس ان انت تلاقي الموضوع يعني بعد فترة من الفترات تلاقي انه القرآن تنكر نفسه، او لا ده هو كان بيتكلم على حاجات معينة مش موجودة اصلا، كان بيتكلم على النساء اللي بتحيض، ما فيش في نساء بتحيض خلاص بعد 2011 بقت النساء بلاستيك ما بقاش بيحيضوا، فاهم؟ او بيتكلم مثلا عن الحج وبعدين ده خلاص البيت الحرام جددوه وعملوا مش عارف عملوا المنطقة السياحية بقاش فيه، فالايات ده حاجات عايزة تتجدد، لان دي ايات يقول لك دي حاجات كان زي التاريخ كده، او زي ما يجي حاجة موضوع يقول لك اصل كان زمان في مش عارف بحيرة هنا فكانوا بيتكلموا على البحيرة والمراكب، لكن خلاص البحيرة اتردمت. هل ده ممكن في القرآن؟ لانه من عند من خلق وعنده من يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. في الموضوع موضوع فايت، الموضوع الدماغات بعد عنك بقت عنا زي صفائح الزبالة، بقت يعني كل واحد لقى حاجة يرميها جوه، كل واحد لقى حاجة جوه فبيعمل فيها بغطا حتى بحيث انها يعني انا بقول الكلام ده وانا بعيط مش بضحك، بس انا هعمل ادي معنى الاسلام. لو الاسلام بقى بالمعنى ده، طبعا الكلام اللي بقوله ده كله موجود في الايات والاحاديث يعني هيأتي كله بحيث تبقى مستوعب. لو المعنى ده يا اولاد بقى موجود في دماغ المسلم، عمره ما يقبل ابدا يتكلم عن الاسلام الا بفخر، الا بثقة، الا باطمئنان، الا بايمان، الا باعجاب، الا بفرحة، الا بعز، الا بقوة. كله ليه؟ تكلم على حاجة ما تعالى يا عم نقعد انا وانت، تعالى نقعد انا وانت، تعالى بارزني فيه، تعالى خصمني فيه، تعالى جادلني فيه، تعالى ناقشني فيه على عيني وراسي، فاهم ولا لا؟ يعني لغاية دلوقتي اما احتصوا في مسألة يقولك ناخد من اسلام. لما حصلت الازمة المالية بتاعت سنة 2008 دي والدنيا كلها وقعت كركبت خلاص وفلسوا، قالك لازم نعمل الفايدة صفر وناخد بالمذهب الاسلامي في الاقتصاد. قال طب ده المفروض احنا في 2008 يعني الاسلام قديم صح ولا لا؟ والنظريات الاقتصادية بتاعتكم اتوجدت بعد الاسلام بألف سنة ولا بألف وكذا صح؟ يبقى بتاعتكم انتم جديدة، انما ده شهادة انطقهم الله ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين، يقال لهم اسجدوا فلا يسجدوا، اركعوا فلا يركعوا، ربنا قادر يخليهم يسجدوا ويركعوا مجبورين من عبودية بقى بالكسر، فانطقهم انطقهم ببدية الغاء الربا برغبتهم هم، يعني هم قالوا ان ده الطريق الوحيد اللي فيه النساء عندهم هوسة ليه؟ لو سمحوا الاخوات ما بلاش الهوسة المحصول لان ده بيفسد المجلس. يبقى اذا انت لو تخيلت الاسلام بهذا المعنى لا يمكن ابدا تقبل غيره، حتى ده هم نفسهم يعني هم اللي بيقبلوا هم اللي بياخدوا من الاسلام مثلا احكام تنفعهم دي هم مش مؤمنين بيه، انما لما نظروا فيه بالعقل لما نظروا فيه مثلا بالمصالح لقوا انه كلام محكم كلام متين. طب ما احنا اللي بيقول الفائدة صفر من اول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محرم الربا وقال اول ما اضع الا ان ربا الجاهلية موضوع، واول ما ربا العباس ابن عبد المطلب. يبقى معنى ذلك انه شوف الربا موضوع من امتى وسقط من امتى ووضعه تحت قدمه تحت قدميه من متى، يبقى هو ده تكوين الاسلام ولا تركيبة الاسلام. فالاسلام ليس ليس نوع من الاذكار ولا العبادات ولا الاشياء التي يمكن ان تداوى بها بعض الامراض النفسية او لا، ده الاسلام منهج حياة. طيب الحياة دي عبارة عن ايه؟ حياة باطن وظاهر، صح؟ مش اي انسان له باطن وظاهر. احنا اتكلمنا في العقيدة في كده في المقدمة لما عرفت عن ايه عقيدة، وقلنا ان احنا بنظبط الباطن يوم يحكم الظاهر مظبوط. ها طيب طالما هو منهج حياة، لو ظبط الظاهر وساب الباطن بايظ يبقى مش حياة، تبقى لخبطة. ولو ظبط الباطن وصاب الظاهر تبقى لخبطة، لان هيتضايقوا مع بعضهم هيخنقوا هيخبطوا ببعض. انما لما يضبط الباطن ويضبط الظاهر يبقى الضبط اللي هيحدث ما بين الظاهر والباطن، هذا الضبط ماله؟ هذا الضبط ستنسجم به الحياة. يبقى لما يقال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اللي هو ايه؟ كلمة يحييكم دي هي الاسلام، لان هو دعانا لايه؟ مش للاسلام. يبقى اذا الاسلام منهج حياة، يبقى الاسلام هو الذي يحيينا. يبقى معنى ذلك انه من غير الاسلام لا حياة. يبقى التعرف على دين الاسلام مش مسألة ان احنا نعرف ان هناك اركان خمسة، ها، الصلاة والزكاة والحج كده، لا مش ده بس، لا لازم تفهم كله بحيث ان هذا الكون يعرفك قيمة ما تعرف من الاحكام وما لا تعرف، قيمة ما تعلمت من الاحكام وما لم تتعلم. لا انا اللي بقوله من استقصاء واستقراء على اساس انه ده معنى عقدي فيما يتكون بمعنى الاسلام. عشان كده انا ما قلت لك مش هيبقى له مكتوب ولا هو، انا عايزه يبقى فكرة في عندك، فهم، مستقصى من جملة ما جاء في وصف الاسلام وحقيقة الاسلام وماهيته في الكتاب والسنة. ما انا بقول لك ما طيب ما هو العزو، انا بقول اي حاجة فيها عزو بقول. نعم ارتضاء كده اليوم، ربنا بيقول في القرآن ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلاما، ورضيت لكم اسلام دينا. طبعا ايوه ماشي، مش خبا. انا لما بتكلم على الاسلام دلوقتي ما بتكلمش على الشرائع، ما بتكلمش على بعض الاحكام، ما بتكلمش على الاركان الخمسة، انا بتكلم على الدين الذي فيه الايمان بالله، فيه الايمان بالرسول، في كل شيء. عشان كده انا قلت التعريف ده، قلت انا عايز بس اقول لك تعريف يعطيك تصورا عقديا عن الاسلام بحيث يبقى حامي ليك من الايه؟ من النعرات والنزعات والنداءات التي تطعن او تشكك او تخلل من قيمة الاسلام. طبعا لم تكن طبعا بص يا اخي، ما فيش حاجة اسمها الشرع توقف احيانا، انما في ان الاحكام لها شروط وانتفاء موانع، هذا من التشريع. فاذا انتفت الشروط او وجدت الموانع يبقى معنى ذلك ان الحكم، ادوات الحكم ملها نقص. بمعنى متى يقام الحد على مرتكب ما يستوجب الحد؟ رقم واحد ان يعترف ويكون الجرم المرتكب تجب فيه الحد، فهم؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان يكون سرق مثلا اكثر من ربع دينار، اما اقل من ذلك فلا، يعني لا تقطع اليد في رغيف عيش ولا تقطع اليد في سواك، سرقه من جيب واحد، مفهوم؟ طيب يبقى ادي حد السرق، يعني المقدار اللي يقطع فيه. طب متى تقطع اليد؟ اذا اعترف انه سرق الحد الذي يوجب الحد اللي هو القدر يعني. طب اذا لم يعترف تقوم البينة بغير شبهة، طب ان قامت بشبهة ادراء الحدود بالشبهات، فيروح الحد ساقط. يوم واحد يقول لي ايه الله انتوا عطلتوا الحد اهو، نقول له لا يا ناصح، احنا بنعمل الشرع بتاعنا، بس انت عشان موكوس ما انتش عارف الشرع فبتعيبنا بجهلك. هي يقول لك ايه، ما هو عمر عطل الحد، عشان كده لما حسني مبارك يعطل الحدود ويعطل الاسلام ويشيل الاسلام اصلا اهو مش احسن من عمر، يعني كله زي بعضه. لا فاهم، لا عمر ما عطلش حد، وحاشا له، عمر احسن دينا مني ومنك، يكفي انه كان مبشر بالجنة ويمشي على الارض. انما كل حكم له شروط وايه وانتفاء موانع، واضحة؟ فعمر لقى انه في واقع معين الشروط غير متوفرة والموانع ايه موجودة، فبقى حيقيم الحدود ازاي، فما اسموش اسقط الحد، انما نقول لم تتوفر للحد الشروط، واضحة؟ مش احنا لما بنيجي نقول يقول لك مثلا احنا نكفر المعين، وما انا اقول لك ايه لا، تكفير المعين يحتاج الى الشروط وانتفاء موانع، ده مش ارجاء، ده عين الصواب، عين العقيدة الحق. طب انا يا عم بقى ايه، انا بقى لا هستنى شروط ولا انتفاء موانع، كافر كافر ارقع بقى غلو، مش فاهم انت؟ فبقى عندي مرحلة حليت بالشرع فبقى غلو بقيت تكفير، وعندي مرحلة وقفت الموضوع اصلا فبقيت مرجئ، وعندي مرحلة اسم منضبط ان انا ارى ان من فعل ذلك كافر بعينه ما دام الشرع قد دل على ان ذلك كفر يخرج من الملة، ولكن بشروط وانتفاء موانع. شروط زي ايه يا عم الشيخ؟ زي العلم. شروط زي ايه؟ زي العقل، ما يكونش مجنون. شروط زي ايه؟ زي عدم الاكراه. انتفاء موانع زي ايه؟ انتفاء الاكراه، انتفاء التأويل، انتفاء وهكذا. يبقى ايه؟ دي مسائل مشروطة. يعني لو انت عايز يعني زي ما قولوا تفهم حاجة زي كده، في مبحث على الموقع اسمه مبحث الارجاء في السلاسل العلمية. انا اتمنى ان كل واحد منكم، وان كان ده طبعا هيبقى طلب ملزم بعد اصول السلاسة، انك لابد ان تسمعوه وتلخصوه. 26 شريط لازم لازم تسمعه. يعني هيبقى ده شرط من شروط الدراسة. لان دول احنا دلوقتي في مرحلة يعني ايه شغالين، يعني من تحت الارض شغالين، من تحت من جرف بنجرف خالص وجايبين من المية، لكن هيجي وقت خلاص هو مؤهل، فلازم ايه يبقى عندك اصول جامعة تعينك على فهم ما بعد. فانت الموجودة مع السلسلة اللي عايز اسمها سلسلة الارجاء موجودة على الموقع في ضمن السلاسل العلمية، فيها الكلام اللي ايه المتعلق بهذه الامور. طبعا هو طبعا الارجاء متعلقة بالعقيدة مش متعلقة، لكن كل ما يتعلق بالحدود قولا واحدا، سواء كان حد تكفير معين، لان حد تكفير معين ده عبارة عن ايه، عبارة عن اقامة حد القتل عليه، مش كده ولا لا؟ مش ليحل ده امرئ المسلم الا باحدى ثلاث، السيب الزاني، الثيب الزاني، ها، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجنة، ده حد. برضو الحد كل الحدود بشروط وايه وانتفاء موانع، فيبقى كلها على الحدود. حتى الكلام ده ان شاء الله وكله يعني كنوع من الدراسة الدقيقة لكل مرجعياته. فلا عايز اقول انه ايه ده، ما يجي حد يقول لك ده فلان عطل الحدود، طب ما احنا مش عارف ايه، طب احنا النهارده في سنه كذا 2010 ونص مصر حراميه ونص تاني بيفكر يسرق، هنقطع ايد الناس كلها؟ لا يبقى خلصنا ايه؟ طبعا ده كلام كله في النهايه عايز يخليك تحس تزدري دينك، في النهايه عايزك تزهق من دينك وتقول اوف. لا، ما فيش اعظم من ديني ولا افهم من، انا اللي معلش انا اللي مش فاهم، انا اللي الموضوع راكب معايا بالمقلوب، لكن في الدين ما فيش فيه مشكله. امال مشكلتنا ايه؟ وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا ايه صحيحا، يبقى قاعد يسمع الشيخ يقولك ايه ده، بيقول ايه ده، هو اصلا الحمد لله ما بيفهمش، فعشان ما بيفهمش بيقول انا ما بفهمش، بيقول ايه ايه اللي انت بتقوله ده، ها، زي المنافقين لما كانوا يقعدوا بعين الناقضة ها واذن صمة، بيقول ايه ماذا قال انفا، وكان بيقول ايه، فهم واضحة؟ بالرغم ان كان كلامه ايه جوامع الكلم، صح؟ فلازم تفهم كده. حضرتك مثلا الحلو قلت كان مغلق لا لا لا كان موجود بغير التفصيل ده. مغلق يعني معناه مغلق غير منفي. مغلق يعني حاجة عارف انت في باب بس مقفول. يبقى في باب ولا مفيش؟ ولا انت بتشوف باب مقفول بتعتبرها حيطة؟ وبالتالي يا اخوان اذا احنا استقر عندنا نحن استقر عندنا تعريف الاسلام بالمعنى العقد اللي انا قلته اللي هو مجموع من جملة ما في القرآن والسنة عن الاسلام ويهمني انك تفهمه كفكرة يعني مش شرط التعبيرات عشان ما تجيش تقول لي الكتابة دي مش دي عندي دي من عشان كده قلت لك انا يعني مش هتاخده كتعريف مقروء انما كفكرة مستوحاة من كل ما جاء من آيات الحديث عشان تبقى فاهم قيمة دينك وقيمة اسلامك فاهم. وطبعا كل جملة انا قلتها موجودة في الشرع ان هذا الدين متين الى اخر الحديث كله يعني كده. طيب اللي انا عايزك توصل له ايه بقى؟ ان المعنى ده لو استقر عندك يبقى لما نيجي نلاقي ناس ابتدعت ألفت من الدين احكام استحسنت بعض الامور كده وقالت احنا صوفية احنا مش عارف ايه احنا ايه يبقى دول ليسوا على الاسلام مش من باب الكفر من باب ان هم حادوا عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاء في حديث الحوض يقول يزاد باقوام عن امتي يزاد باقوام من امتي عن الحوض يعني هو واقف بيستني الناس عليه الصلاة والسلام نسأل الله ان يسقينا من يده الشريفة ولا يحرمنا فتأتي الناس فيقول امتي امتي فيزاد يعني يبعد ويمنع بلوغ الحوض فيقول امتي يعني اتركوني وامتي خلوا بيني وبين امتي فيقال انك لا تدري ماذا احدث بعدك انك لا تدري هم من الامة لكن لم يستوجبوا مقام الامة ولم ينالوا فضل الامة اللي منها ان يسقوا من الحوض بسبب ايه؟ مش بسبب ان هم نصارى ولا بسبب ان هم يهود لا بسبب ايه؟ انه ما استجمعوش المعنى ده انه كامل انه تام انه محكم انه متين انه كده فبقوا ايه يألفوا حتة طب دي عشان كذا طب ده عشان النهاردة مثلا قائمة يقولك ايه القبور ويهدم القبور وكأن القبور اصلا من اصول الدين يعني كأن القبور والتوسل بها والطواف بها والذبح لها والنذر لها وتمريغ الوجوه عندها كل ده ايه اصول دين اصول دين. يبقى معنى ذلك انه ايه يعني حاجة فكوا المتانة نظروا الى عدم الكفاية نظروا انه مش كامل صح لان زي ما ملك بيقول ايه بيقول من احدث في دين الله فقد ادعى ان دين الاسلام لم يكتمل او لم يكمل فقد ادعى ان دين الاسلام ايه صح ولا لا ما دام جبت حتة من عندك يبقى معنى ذلك ان انت لما جيت تدور في الاسلام ما لقيتوش كامل فرحت ايه ألفت حتة كده عشان تكمل ونحن نؤمن انه ايه كامل زي موضوع الولاء والبراء ما هو قالك موضوع الولاء براء فقه خلاص اذا قبلت دي قبل دي اذا حشرجت دي حشرجت دي يعني مش معنى انا حتى عادي يعني عادي هم هيعلمونا هيطلعوا الناس عشان يعلمونا عشان احنا بنتكلم كلام المقصود منك في الفترة دي انك تنشغل بان تتعلم ولا تنشغل بان ترد لانه الافتتان بالشعوذة الافتتان بلفت النظر الافتتان بالترهات اللي تقال ممكن تخليك عمرك كله ترد وانت مش بتعلم حاجة ترد بالغيظ ترد بالغيرة ترد كده لا سيبك ده كله يمكن الشاعر يقول لو ان كل كلبا القمته حجر لصار سعر الحجر بديناري الدينار ده انت عارف بيساوي كام الدينار ده بيساوي النهارده اكثر من 900 جنيه او 1000 واكثر من 1000 جنيه الدينار الذهب لا اعلى ده اكثر من جنيه ده انا قلت كلمه غلط الدينار يساوي النهارده اكثر من 8000 جنيه اذا كان الجنيه الذهب بيساوي 2000 او 3000 جنيه الدينار اعلى لان الدينار حوالي 2 جنيه ونص المهم اللي اقصده ايه انك انت لو قعدت تقول ده قال وده قال وده قال، انسى، اعتبر نفسك عايش في جبل وبتتعلم اسلامك، فاهم؟ ولذلك انا ما بشغلكش بالردود، يعني ما بجمعكش واقعد اقول لك ومن قال فانا اجيب عليه بكذا، ومن قال ومن زعم، لا، انت محتاج تتعلم كل كلمه. انا هقعد ارد لك على ايه؟ وانت الحمد لله رب العالمين من رحمه ربنا ان كلام الباطل طالع معفن، يعني طالع مجيف، فمش محتاج ما تفكرش، اللهم الا ما ندر اللي ممكن يبقى ايه؟ شبهه، يعني في شيء يعني ممكن لا ده في تلبيسه دي. انما الحمد لله من رحمه ربنا كده، الباطل ايه؟ الحق ابلج والباطل بس. فانا مش محتاج بقى ان انت تقول ايه؟ انا مش قادر، ده موضوع محيق، لا. خاصة ان اللي بيصيروا الفتن دلوقتي برابرة، فمش عارف فتن ولا عارف يسير ولا عارف يعمل، لكن زمان كان محتاج عالم يكتب مجلد عشان يرد على ايه؟ على شبهة معينة، فاهم؟ وضع فيه اختلاف، صح ولا لا؟ يبقى اذا المعنى الذي ذكرته في الاسلام يفيدك بانك تعلم ان الاسلام لا يقبل الابتداع ولا يقبل الاحداث ولا يقبل التجديد ولا يقبل التغيير ولا يقبل التكميل، لانه هو كما قلت كامل تام متين، كده محكم، فمش محتاج منك ان انت تقول ده في كذا او كذا او كذا. في نقطة مهمة فيما يتعلق بالتعرف على الاسلام، وهي ليس الاسلام هو كل ما سمي اسلاما، انما الاسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا جملته التعريف المجمل بتاعه اللي هو الساكنة هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب، يبقى لو جم بقى ناس عملوا زي الفرق كده مثلا وسموا ما هم عليه اسلام او المبتدعة او غيرهم او غيرهم، هل هذا يسمى اسلام بالتسمية؟ لا، ليس كل ما يسمى اسلام اسلام، انما الاسلام هو الذي جاء من عند الله، ولذلك ده يجب التعلم. ليه؟ لان طول ما انت جاهل ممكن واحد هو بينقي لك الخضار يروح حاطط لك اتنين ضربين، وانت الحمد لله كل ما تروح تجيب الخضار لمراتك تروح رامي الكيس في وشك، ليه؟ اصلا انت لا بتعرف ده ولا بتعرف ده. يبقى لازم تتعلم ايه؟ تنقي، صح؟ وراح يقول له عايز كوسه، لا بتاع اخضر كده اللي هو الخيار، قال له نقي من ده، ما هو مش عارف ده من ده. فاحنا بقى بالنسبه للاسلام بيعملوا معانا كده، فاهم؟ يوم اقول لك ايه ده من الاسلام، ده من الدين، زي واحد بيحدثوني عنه شيخ او اسمه كده، فيقول لك ايه؟ يقول له قراءه ياسين، يقول له ايه يعني؟ ايه قران؟ طب والمعزه بتاع الميت؟ يقول لك ايه ناس قاعده في خير. قلت لهم ده بقى ايه؟ الناس متعود على سوسته فتقه، ده بقى ايه؟ مشققها كلها مش مخلي حاجه تقف. اظن ده ما بقاش اسلام، لان احنا بنقول الاسلام توقيف، الاسلام ما جاء من عند الله، ما بقاش فيه بقى الموضوع فيه كذا او كذا. يبقى معنى ذلك ايه؟ الامر يحتاج الى تعلم، صح ولا لا؟ لان هو لما انا هتعلم يجي يقول لي لا، اقول لا معلش، لا ده موضوع مش من الدين، ايه دليله؟ اذا كنت تقصد كذا ده حديث ضعيف، حديث موضوع، يبقى خلاص كده بقى ايه؟ انما هو ممكن ايه؟ هو في حديث كل ما قيل فيه قال رسول الاحاديث، موضوع منكر، ما مش موضوع بالنسبه تفرقش، يبقى لابد منه. لكن انت لما بتعتقد وبتؤمن وبيوضع امامك بكل وضوح معنى الاسلام اللي جاء تصوره في الكتاب والسنه، ما بتقبلش لا زيادة ولا تعديل ولا أفعفو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذلك يا أخوان ليه قامت كثير جدا من البدع وانتشرت؟ لماذا؟ أيوة أنا فاهم، هو بالجهل، ما لا من عارف جهل بإيه بقى؟ جانب البدعة ولا جانب الاسلام؟ جانب المعنى، الاسلام الحافظ اللي هو يخليك ما تقبلش حاجة تخش، فاهم؟ يعني انت لو ابوك سايب لك حتة ارض وانت انتش عارف مقاسها بس عارف مكانها، الراجل يجي يحط يخزن في الارض تيجي تقول لك لا ده انت المكان بتاع ابوك مش هو ده، لا ده بعدين. طبعا ممكن ياخد الارض كلها ويخزن فيها كلها وكل شغلك ايه، لا ده بعدين، لا ده ورا شويه. لكن لو انت عارف الحد وبني عليه سور مش هيستطيع احد ان ايه ياخذ شيء ولا يدخل شيء ولا حتى يدخل قشه، انك عارف حدوده. كذلك الاسلام هو ميراثك، فلازم تكون عارف حدوده بالصمتي بالدقه. خد بالك ان الدقه دي هي حقيقه الاسلام، ولما ضاعت مننا ضعنا. يعني مثال، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه دعاء النوم، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت، فبيسمعوا منه بعد ما عرفوا له، فقال ايه، امنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي، قال ما هكذا. احنا بالنسبه لنا الموضوع ايه، مفيش فرق، صح صح ولا لا؟ انما هو في فرق طبعا، بس حتى كمان الدقه. الله فالدقة التي جعلته يقول ما هكذا هو تربية على انه ينبغي ان يتعامل مع ما يجيء من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالنقطة بالتنقيط، لئلا يسمح ان يتسرب. لان انت لو فرطت في نقطة هتفرط في النقطة التانية، النقطة التانية تكون حرف يرحمك الله، الحرف يكون كلمة، وهكذا. وده اللي حاصل النهاردة. النهاردة في ناس دين اخر، دين اخر تماما، ومع ذلك ايه اسمه ايه، الاسلام، اسمه الاسلام. شو واحد زي مثلا الطاغوت اللي اسمه القذافي ده، الف للناس كتاب والزمهم بيه وقعد يخرف فيه، وعم زي مسيلمة الكذاب وكتب لهم فيه مش عارف ايات كل ده، وبرضه في الاخر ايه ما قالش الملة القذافية، برضه اسمه الاسلام، لانه الموضوع مفتوح ملوش حدود. وهكذا قد دعاوى بقى، يقعد واحد يعلم في الناس كثير جدا من البدع والضلالات، ويدعي علم الغيب، ويدعي ان ينفع ويضر، ويعبدهم من القبور او لاربابها او لمن دفنوا فيها او غير ذلك. وكل ده باسم الايه، باسم الاسلام. وبرضه يقول لك الكتاب والسنه، الكتاب والسنه، الكتاب والسنه. يعني ما بيقولش ميثاق 30 مارس ولا بيقول الدستور، برضه بيقول الكتاب والسنه. اهو كلام، لان اللي قاعد قدامه ده ماله؟ لا فاهم يعني كتاب ولا سنه ولا دقه ولا حكم ولا متانه ولا احكام ولا ما ولا اي شيء اطلاقا. فبالتالي الموضوع فده بيلزم. فمعرفه دين الاسلام مش بس مساله اللي هي المساله العظيمه، ان هو الدين الذي تدين به حتى يرضاه الله منك، وطريق تحقيق العبوديه زي ما قلت ان انت خلقت العبوديه، ولا طريق لتحقيق العبوديه الا الاسلام. مش بس كده، لا ده اضف الى هذا ايه، انه هو حمايتك، هو كينونتك، هو ميراثك. مش احنا وارثين من النبي ايه، الاسلام، مش كده؟ الانبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وده ميراث اللي احنا ورثناه منهم، فاهم؟ ولما سابوهولنا سابوهولنا بالمقاس والدقة، ولا سابوهولنا كده احنا نحدد ابعاده بالمقاس والدقة. مش انت ابوك لما يعني امد الله في اجال ابائكم جميعا، لما بيوت واحد ويسيب لابنه بيسيب له بيت مرسوم والحجة بتاعته ومش عارفه ومقاسه ومكانته، مش كده؟ مع ان دي حاجات حسية يعني التفريط فيها مش هيهلك. انما الاسلام بقى ايه بالنسبة لنا، كل ما واحد يقول ده اسلام يبقى اسلام، كل ما واحد يقول ده من الدين يبقى من الدين، مشاع. لا، لان احنا نؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم تركنا وترك صحابته الكرام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الامور عندهم كانت، شوف ابن عباس رضي الله عنه جاءه سائل يسأل، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجاوب الحديث، قال ولكن ابو بكر وعمر يقولون او يقولان، قال توشك ان تسقط عليكم حجارة من السماء، اقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر. دقة، صح ولا لا؟ ادق من ذلك، البخاري اخرج لابن عباس حديث يعني شديد شديد جدا في المعنى ده. هناك تابعي اسمه عمرو بن زيد بن البكالي، عمرو بن نوفل البكالي، وفي زيد بن نوفل البكالي عمرو ده تابعي، زيد مختلف صحبته. فعمر رضي الله عنهم قال ان الخضر، ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن عمران، بيحدث الناس فقال لهم المعلومة دي في الدين، فبلغ ذلك ابن عباس. شوف ابن عباس طبعا المسألة ممكن يكون اجتهد، ممكن يكون تأول شيئا ما فأخذ مما سبق من بني إسرائيل يعني، وما هيش يعني أمور فيها. أنا بقول كده بس عشان أوريك لغة التسهيل ولغة اللي هي بتاعتنا احنا، وماله يعني ده كله متعقدهاش كده، والعياذ بالله لغة التمييع اللي دمرت حياتنا بتدمير ديننا والعياذ بالله. فلما بلغ ابن عباس قال كذب عدو الله، كذب عدو الله. وكذب كانوا بيقولوها فيما اخطأ، فيما يخطئ فيه يقول كذب. وشوف يقول عدو الله ليه؟ عشان امر يمس الدين. قال والله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى صاحب الخضر هو موسى بن عمران. مفهوم؟ يعني ابن عمر جاء رجل يسأله عن المتعة في الحج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمتعة، قال ولكن عمر دبوه، عمر دبوه، قال قم عني احدثك عن رسول الله وتقول عمر دبوه. مش عمر ده تنطوي ولا عمر ده المفتي، ده عمر ده ابوه يعني، وله مكانة. نيت دقة يا اخوانا، النهاردة احنا ممكن جدا نبلع مسألة قد كده ما لها من الدين من الاصل، بس يلا مش مشكلة، والشيخ بيقول اي حاجة اي حاجة. يبقى معرفة الاسلام نوع من معرفة الحدود والمراسيم والدقوق والصور والمنارات التي تمنع الابتداع، تمنع ادخال ما ليس من الدين في الدين. ها مفهوم؟ تحدد لي معالم الدين الدقيق، الدين الاصيل، الدين الاصل، ها، بحيث ان انا ابقى كل جزئية بقول بيها بعتقدها بعمل بيها انا ايه مطمئن اني على الحق. صح؟ ما هو العلم واضح ولا لا؟ وبالتالي لو الامة ارادت ان تغلق ابواب البدع وتجود حسن اتباع الدين، هياتي منين؟ من خلال المعرفة بحدود وصور ومنارات الاسلام. صح؟ حسن تبقى الخريطة واضحة كده. يجي واحد يقول لك كده، اقول له لا ده مش داخل في الخريطة، ده خارج الخريطة، خريطة ابعدها. وده الفضل، وده اللي كان بيعمله العلماء. اما تيجي تقرأ ابن تيمية، تقرأ ابن القيم، تقرأ احمد ابن حنبل، تقرأ الشافعي، تقرأ لأي من الاعلام الافزاز السامقين السابقين، اما تقرأ لهم تحس انه بيدفع عن الحرف، بيدفع عن النقطة بدقة وقوة. ليه؟ لان ده حمى مش حدود مفتوحة، اللي عايز يخش. فدي معنى معرفة الاسلام. يعني عايز اقول ان معرفة الاسلام ان كانت من جهة متعلقة بالباب او الاصل الذي ندين به فنحقق منه عبوديتنا فنأتي يوم القيامة بدين يرضاه الله منا، وطبعا ده امر عظيم جدا، ها، الا انه بالاضافة او منبني على ترسيم حدود الاسلام وصواه ومناراته التي تمنع ان يدخل منه، ان يدخل فيه ما ليس منه، ان يدخل فيه ما ليس منه، من باب تعميق دقة حدود الاسلام. ويمكن يا اخوان الناظر منكم في احوال المسلمين يرى انه تسريبات البدع جاءت من جهة فقد الخريطة المتعلقة بحدود الاسلام، فبقى كل واحد يقبل. لكن لو بقت الامور زي الاول، يعني هو في زمن الاولين، في زمن الاولين هل كان الناس كلهم علماء؟ انما كان عندهم الحدود، يعني زي ما كل واحد عنده الخريطة بتاعت البيت بتاعه، الخريطة دي تكونها عند العلماء هم اللي رسموها، بس هو تعلمها وعرف حدودها بحيث انه ايه ما بيرضاش، عشان كده البدع كانت بتبقى فيهم قليلة، ولو ظهرت تتأقلم تتقوقع، يبقوا معروفين الجبري، يبقوا معروفين المعتزل، يبقوا معروفين. مش الناس كلها عندها لوسة ارجاء، مش الناس كلها عندها لوسة معتزل، كل الناس طبعا ده شيء ايه؟ شيء يدعو الى الخطورة. اكتب حقيقة الاسلام هي الاستسلام لله. حقيقة الاسلام هي الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والعبادة. هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والعبادة. ده معناه ايه؟ معناه اخلاص ومتابعة. بين قوسين كده معناه اخلاص. الاستسلام لله يساوي ايه؟ اخلاص، صح؟ ايوه. الانقياد له بالطاعة والعبادة ها؟ يساوي متابعة. طب الانقياد بالطاعة والعبادة يجي منين؟ هيجي من اي طريقة؟ من طريق الرسول، صح؟ عشان كده احنا بنقول ان الله هو المعبود، ها، والرسول والمبلغ، والبلاغ هو الرسالة اللي هو الاسلام. واضحة؟ فلابد يكون عندك معرفة بمعبودك، ومعرفة بمن يبلغك، ومعرفة بالبلاغ الذي بلغته، صح ولا لا؟ واضحة؟ ولا طريق، لا يمكن، لا طريق، لا نافذة، لا مأخذ، لا باب. يمكن لكل بيت باب، فأتوا البيوت من أبوابها، أو وأتوا البيوت من أبوابها. فأنا إذا كنت لي باب، ليس هناك باب لملة الإسلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الباب، صح؟ عايز أخد عقائد يبقى منه هو، عايز أخد شرائع يبقى منه هو، صح؟ عايز أخد أي تفاصيل متعلقة بأخلاق أو معاملات يبقى منه هو، مفيش حد تاني، لأننا مأمور باتباعه. هو اللي عنده كل تفاصيل، هو اللي معه المصدر، هو اللي أنزل عليه الوحي، فيبقى لا سبيل إلا هو. ولذلك يا أخوان، كل عمل تعبدي، اكتب كده، كل عمل تعبدي لا يؤخذ من طريق الرسول، لا يؤخذ من طريق الرسول ولا من طريق الصحابة، لا يسمى اسلاما، لا يسمى، ها، وحتى وان اعلن الناس، اكتب كده، حتى وان اعلن الناس انه ايه؟ اسلام. مفهوم؟ قوله بالادلة هنقف عندها بعد الصلاة نكملها، اللي هو معرفة الله ونبيه والإسلام بالأدلة. هنقف عند إيه؟ عند دي، ونكمل بعض الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا لا لا، هننزلوا بقى، ويعمل معاهم عقد جديد ويزود لهم الإيجار وكده يعني. ما فيش مشكلة، أنا عاوز كله برضه حبيبي. إنه الأسماء والصفات لا تنفح عن الذات. فهمت؟ بس؟ طبعا يعني الأسماء مش حاجة، والصفات حاجة، مش ربنا شيء حاجة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ليس شأنا، والأسماء والصفات شأن آخر، وإلا كان مركبا. يعني بدية التوحيد تقتضي ذلك، هذه ضرورة التوحيد. واضحة؟ هينزلوا إن شاء الله النهاردة، إن شاء الله تحت أمر. بالنسبة للمئوية نجحت انت، مش انت نجحت؟ شفت خلاص؟ لا انت اخر ناجح. لا لا ناجح، لا كله ناجح. لا لا ناجح يا عم، مش حاجة اسمها ايه؟ وانتم من فين؟ هناك؟ عشان الله ربنا يكرمك، ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. طب الحمد لله ان شاء الله نجحت. في واحد بيوزع الحيط الاخيره في رحلات تبلغ، لو حد راح عنده هو هيبلغه، هو هيبلغه، ربنا يبارك فيه. بس ما يكونش بيرن. يلا اتفضل اتفضل، بعد الدرس على المقر. 43 جت 43 واحد جاب 43 ناجح هذا 40% نجاح. اي نعم ما تشوف بس اللي ساقطين هنعمل يبقى في امتحان الحق ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقف بنا الكلام في عند قوله بالأدلة. قوله بالأدلة يعني معرفة كل ذلك بالأدلة، يعني معرفة الله ومعرفة نبيك ومعرفة دين الإسلام أدلة. أدلة جمع دليل، تجمع على أدلة وتجمع على دلائل. طب ما هو الدليل؟ الدليل هو العلامة التي أقيمت العلامة التي أقيمت لترشد إلى ما أقيمت له، لترشد إلى ما أقيمت له. يعني دلوقتي لو انت عايز تعمل دليل للطريق، ترشد على طريق معين او على بيتك او على موطن معين، بتعمل ايه؟ تحط علامة ترشد الى ما تريد ان ترشد اليه. فعندما تكون متعلقة بارشاد تسمى ايه؟ دليل، تسمى دليل. جزاك الله خير. تسمى. اما العلامة المطلقة التي تكون مثبتة لفارق بين من علم بها ومن لم يعلم لا تسمى دليل. يعني لو واحد عنده مثلا قطيع من الإبل فجعل في كل واحد منها شيئا يعلم بها سنه، يعلم بها وزنه، هذا لا يسمى دليل. لكن عندما تكون العلامة مجعولة ليسترشد بها يبقى تسمى ايه؟ دليل. والدليل هو ما يتبع للوصول الى ما يراد الوصول اليه. الدليل هو ما يتبع للوصول الى ما يراد الوصول اليه. يعني ايه؟ مش احنا مثلا بنقول ده دليل في الطريق، ده الدليل بتاعنا، مش كده؟ بمعنى اننا نريد الوصول الى مكان معين او منطقة معينة، وهذا الذي نسير خلفه هو الذي ايه؟ سيوصلنا الى ما نريد ان نصل اليه. فسمي دليلا باعتبار انه ايه؟ انه يوصل الى ما يراد الوصول اليه. مفهوم؟ والدليل هو ما نصب، والدليل هو ما نصب ليدل على امر مراد. والدليل هو ما نصب يعني اقيم ليدل على ايه؟ امر مراد. يعني مثلا واحد عايز يقولك المنطقة دي فيها الغام، فبيحط علامة تعتبر هذه العلامة ايه؟ دليلا على حدود هذه المنطقة او ان ما في هذه المنطقة. او واحد يريد ان يقول ان الكلام الفلاني اذا سمع او الكلام الفلاني اذا قيل هذا يعني مثلا انك فائز او انك ميت او انك خاسر او انك معاقب. فعندما يضع ينصب علامة لذلك يسمى ايه؟ دليل. وفي الشرع هو ما نصبه الشارع ليدل على ما يريد من الاحكام الشرعية او ما يريد من الاحكام. مفهومة؟ يعني مثلا هو يريد ان يقول هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، هذا ممنوع، هذا مأذون، فبيه ها؟ ايوه، ينصب دليلا ليدل على هذا، وهو محصور في الكتاب والسنة. وهو محصور اي دليل للشرع في الكتاب والسنة. وباختصار بقى عشان برضو تبقى معلومة بالنسبة لك، الادلة الشرعية منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. الادلة الشرعية اللي نصبها الشارع لتكون دالة على الاحكام المرادة مالها؟ منها المتفق عليه ومن المختلف فيه. اما المتفق عليه هي الكتاب والسنة والاجماع، وطبعا ده اعتبار ان الاجماع رجع لايه؟ للكتاب والسنة. مفهوم؟ ده متفق عليه. اما المختلف فيه فكالقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان وغير ذلك، كل هذه مسائل او انواع من الادلة. منهم من يعتبر انها ادلة ومنهم من يعتبر انها ادلة. بالنسبة للعقائد ليس هناك ادلة الا المتفق عليه. بالنسبة للعقائد ليس هناك ادلة الا يعني كتاب وسنة واجماع. يعني ما فيش في العقيدة قياس، فهم؟ ما فيش استحسان، ما فيش اقوال صحابة. ما انا قلت اعطي قوة، اعطي قوة منع الاختلاف. اذا خالف الانسان نص بتأويل لا يعد كافرا، اما اذا خالف اجماع يعد كافرا. فهم؟ ليه؟ لان مخالفة النص بالتأويل تعد نوع اجتهاد، اما الاجماع ما فيهاش فيك اجتماع اجتهاد. ادي بقى الفارق ما بين ايه؟ الاجماع والدليل. في كله. بس انت تقصد حاجة تانية، تقصد تقول ان المجمع عليه منه ما هو انكار كفر ومنه ما ليس انكار كفر. لكن انا بتكلم دلوقتي على الاطلاق. طيب، يقول قوله بالادلة. يعني ايه بالادلة؟ خلاص عرفنا ادلة جمع دليل، كل اللي احنا ايه الرغي اللي انت سمعته ده. ده معناه ان كل الامور العقدية مالها؟ مرجعها الى الدليل، وان كل دعوة لا تقوم عليها دليل تسمى ايه؟ دعوة لا علم، فاذا قام عليها الدليل صارت علما. واضح؟ كل دعوة لا يقام عليها دليل تسمى زعم. كل دعوة لا يقوم عليها دليل تسمى ايه؟ زعم. واضحة؟ فإذا قام عليها الدليل تسمى علم. الله يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فسمى انتفاء الدليل او وجود الدليل المخالف مثبت ان دعواهم ايه؟ زعم. والزعم اقرب الى الكذب. الزعم يبقى اذا لابد من كل امر متعلق بالعقيدة من ان يستند الى ايه؟ الى دليل. يقول الامام احمد رحمه الله والدليل على هذه المسائل الاربع يجب تعلمها على جميع المسلمين، ولذلك قال والدليل على ذلك اللي هو الشيخ صاحب مصنف الاصول الثلاثة قال والدليل على ذلك سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه هي المسائل الاربعة، يعني جعل ان المسائل الاربعة دي اللي هي احنا مطالبين بها العلم بالشيء والعمل به والصبر عليه والتواصي به، جعل دليلها سورة الايه؟ سورة العصر. ودي حنتناولها. ماله؟ قال ان هذه الاربع مسائل ينبغي تعلمها، على واجب تعلمها على جميع المسلمين بالايه؟ بأدلتها. الاربعة اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر. العلم والعمل والدعوة والصبر. قول الامام احمد. عرفنا معنى الأدلة، وعرفنا أن العلم لا يكون علما إلا بالدليل، ولذلك كان لزاما أنه كلما قيل قولا منسوبا إلى الدين لابد من إبراز الدليل، خاصة إذا كان الأمر متعلق بالعقيدة، مش كده؟ طبعا ما هو اورد هذا الكلام بناء على تعليقات الامام احمد من سورة العصر، مش ان هو قال الاربع كلمات، يعني مش ان هو اللي قسم الاصول الثلاثة، لا، ده الاصول الثلاثة دي اللي قسمها او اللي رتبها محمد بن عبد الوهاب. اما بدية ان يعلم الانسان وان يعمل بعلمه وان يدعو اليه ويصبر على ذلك، هذه قالها حتى الصحابة، مش بس مفهوم. ثم ذكر سورة العصر تكون ايه؟ الدليل على هذه الاربع المعنية في الكلام او التي اجملها في كلامه، وهي ايه؟ ما هي هذه الاربع؟ العلم والعمل والدعوة والصبر. فقال ودليل ذلك سورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة بدأت بالقسم والعصر، الواو هنا واو القسم، لان القسم يكون بالواو وبالباء والتاء، تقول والله وتقول بالله وتقول تالله، لكن المشهور مكانه بالواو، مفهوم؟ طيب بالنسبة للقسم، القسم من الله، ايه الفرق بين القسم من الله والقسم من المخلوق؟ القسم من المخلوق هو اضافة عظيم الى الكلام ليدفع عنه الريبة، اضافة معظم الى الكلام ليدفع عنه الريبة او لتندفع عنه الريبة. وكأن الاصل في كلامنا انه ايه؟ فيه ريبة. فانت لما عشان خاطر يصدقك اللي قدامك وتندفع الريبة من كلامك تقول ايه؟ تقول والله والله والله حصل كذا وكذا وكذا، والله انا رأيت كذا، والله سمعت كذا، والله حصل كذا. اذا هذا القسم انت تضيفه الى كلامك، هو ليس من كلامك، هو ليس من كلامك انت. كلامك ايه؟ انك تحكي ما رأيت او تحكي ما حصل او تحكي ما سمعت، صح؟ فلماذا قلت والله؟ لدفع الريب عن ايه؟ عنك قولك، فهم؟ فالقسم في المخلوق انما يأتي لدفع الريبة عن قوله. طيب القسم من المخلوق محصور في ان يكون المعظم المضاف هو الله. مخلوق محصور في ان يكون المعظم المضاف هو الله، يعني فقط. بمعنى ما ينفعش يقول والنعمة، ما ينفعش يقول رحمة امي، ما ينفعش يقول مثلا وشرفي وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت، ويقول ايضا لا تحلفوا بالله ولا تحلفوا باللات ولا تحلفوا بالعزة ولا تحلفوا بابائكم ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. اي نعم، ما هي صفات الله هي الله، واسماء الله هي الله. مش احنا قلنا الاسم عين المسمى، واسم، او لما اقول مثلا كده واسم الله، واسم الرحمن وخالق السماوات والارض، ها؟ مش نبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي نفسي بيده؟ وده قسم بصفاته. والذي نفس محمد بيده، دي صفة ولا ولا ولا اسم؟ والذي نفس محمد بيده، هذه صفة ولا اسم؟ صفة. فالقسم بصفات الله لكن مش بأفعاله، مفهوم؟ طيب، انك الافعال، افعال الصفات يعني، بس هو ده الموضوع مش هيدخلك في قصة كده، بس يعني المهم انك انت تقسم بالله، تقسم باسماء، تقسم بصفات، عشان بس ما بقاش الموضوع معك في ايه، في لغوشة. طيب، يبقى القسم من المخلوق هو اضافة معظم الى الكلام لدفع الريبة. خد بالك ده المفروض تكتبه، الكلام اللي بقولك ده المفروض تكتبه عشان بس تبقى فاهم. القسم من المخلوق محصور في ان يكون المعظم المضاف هو الله بنص الاحاديث، بل شدد الله وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في القسم بغير الله فقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. ولذلك ما ينفعش نقول ومحمد، ما ينفعش نقول والنبي والنبي كذا، انما ينفع نقول ورب محمد، او زي ما الاخ قال ورب الكعبة، مفهوم؟ وهل يجوز الحلف بالمصحف ام لا؟ البعض اجازوا بآية باعتبار ان المصحف كلمة دل على كلام الله، البعض قال ذلك منهم قتادة، لكن الصحيح انه لا يجوز الحلف بالمصحف باعتبار ان كلمة مصحف تعني المصحف، وهو الذي كتبت صحائف صحائف. اما اذا قال وكلام الله او قال والقرآن يصح، يقول كده، يقول والقرآن، انما يقولوا المصحف باعتبار ان المصحف هو المصحف، والتصحيف مخلوق لكن القرآن غير مخلوق. طيب، نيجي بقى للقسم من الله. ايه القسم من الله؟ طبعا القسم يعني اللي هو بيسموها احكام الايمان دي قصة طويلة جدا، بس انا بقول الجزء اللي انت محتاجه عقديا فيما يتعلق بالقضية المذكورة. يعني انا مش بقول الكلام ده كده دي احكام الايمان، لا، الايمان لسه احكام كثيرة، لان الاحكام منها اللغو ومنها المنعقد، واللغو له احكام والمنعقد له احكامها وهكذا. لكن انا يهمني بس تفهم معنى قسم. القسم من المخلوق ايه؟ عرفته. طب القسم من الخالق؟ القسم من الخالق تنبيه، القسم من الخالق تنبيه، ها، القسم من الخالق تنبيه، والقسم من الخالق حسن ذكر للمقسوم به، والقسم من الخالق، لا مش تعظيم، حسن ذكر ربنا، حسن ذكر. والقسم من الخالق إبراز لطائف ومعان وآيات في المقسوم به. احنا معنا هنا في الصورة والعصر، الواو والقسم والعصر والمقسوم به. فالعصر الأول، هل هو صلاة العصر؟ هل هو الزمان؟ هل هو مدة الدنيا التي فيها الإنسان؟ على أي معنى كان انه اقسم الله به على سبيل التنبيه، يعني والدنيا وما فيها والزمان وما فيه، ها، وكل وسائر الاوقات التي يتقلب فيها الانسان، ما كل العصور، مش هنقول العصور الوسطى، العصور القديمه، العصور، مش كده، كلها عصور، جمع ايه؟ جمع عصر، فاهم؟ فلما يقول والعصر، احنا قلنا بقى يبقى هيبقى واحد من ايه، من الثلاثه اللي انت كتبتهم، اللي هم ايه؟ يا اما تنبيه. طب تنبيه يعني ايه؟ يعني القسم ده هيجي بعد منه كلام مهم، مش واخد بالك انت، قبل ما القطر بيعدي بيقعد بتاع يدق كده يجي ربع ساعه عشان يقول لك ان ايه، القطر هيجي، ولا المثل الاعلى. فهو يقول والعصر، ها، او يقول مثلا والليل اذا يغشى، والسماء والطارق، بل قد يجمع في الصورة الوحيدة اكثر من 10 اشياء ورا بعضها مقسم بها مثلا. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ تنبيهات. يبقى دي تنبيه من جهة، خد بالك ان دول ممكن يجتمعوا الثلاثة، مش يعني دي او يعني مش واحدة دي خلاص تانية، لا، ممكن الثلاثة مع بعض ممكن التنبيه، لكن اهمهم ايه؟ اهمهم ايه؟ اهم اللي انا قلتهم لك دول ايه؟ التنبيه اهم حاجة. فلما يقول الشمس وضحاها والليل ايه والسماء والطارق مثلا، لما يقول والضحى، يبقى اللي بعده سواء بقى مقسم واحد او اتنين او اكثر او اكثر، بعده كلام مهم جدا جدا جدا. لكن طبعا ما بنقدرش نقول ان القسم في حق الله اضافة معظم ليندفع الريبة، دي تبقى كفر، لانه لا ريبة في كلام الله عز وجل، بل كلامه حق، مش كده؟ وانت الحق، ها، وعدك حق وكلامك حق، صح؟ نعم، لا احد سبحانه وتعالى. يبقى اذا لتنبيه، او انه المقسوم بيه ماله، يعني باب ذكر رفع ذكره، يعني شو بيقول كده مثلا والشمس وضحاها، يبقى الشمس دي آية يقعدوا يعملوا مش عارف بتوع الفلك وبتوع الميتافيزيقا وبتوع الفيزياء، يقعدوا يعملوا ايه لغايه دلوقتي، يقول لك ده مش عارف ايه، ومجرة وفيها المجموعة الشمسية والكتلة الشمسية والحرارة الضوئية كده، يعني آية من آيات الله عز وجل، فايه أبرز ذكرها، ودل على ان وراء ان جواها حاجات كتير، لو بتفهمه كنت تفهمه، كأنه يعني يعلمنا ذلك، لو تتدبروا تتدبروا، ولو تفقهوا تفقهوا. فهنا قال والعصر، يبقى القسم من الله على الامور دي. طيب الله يقسم، ما دام بقى ان القسم مش اضافة معظم ولا كده، يبقى يقسم بأي شيء، صح؟ احنا نقسم بالله فقط، لان احنا بنضيف معظم معظم الى كلامنا، يبقى لازم يكون معظم، صح؟ والمعظم الذي لا يختلف فيه، والمعظم باطلاق هو الله وحده، صح ولا لا؟ يبقى لازم اقول والله، ما ينفعش اقول حاجة تانية، لازم اقول بالله تالله. لكن هو سبحانه وتعالى بيقسم تنبيها، يبقى اي مخلوقاته، اي مملوكاته، ها، اي مما اوجده، اي مما ابدعه، فهنا قال والعصر. التنبيه بقى، طب خلاص عرفنا التنبيه، يبقى نفرد ودنا وننظر بعيوننا نتنبه. ان الانسان لفي خسر، ان الانسان لفي خسر، ده بقى هنا في عدة قضايا. القضية الاولى ان التركيب الانساني المحض رديء، التركيب الانساني المحض من غير اي معطيات دين ولا ايمان ولا لوحده كده رديء، ما ذكر في القرآن او في السنة الا بوصف رديء. ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. يقول مثلا سبحانه وتعالى فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يقول ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد. ها؟ ان الانسان ايه؟ وكان الانسان قتورا. وخلق الانسان خلق الانسان من عجل. وايوه تركيبه ضعيفه. كل بقى اوصاف كثيره في القران. فهم؟ هنا قال ايه بقى؟ مجموع الكل، يعني الانسان بهلع وعجلته ظلم وجهل وكنوده خلاه ايه؟ في خسر، لانه ان عمل كده يمشي ورا الجهل، وان عمل كده يمشي ورا الظلم، ونعمل كده كان عجول، ونعمل كده كان ضعيف، ونعمل كده كان هلوع. طبعا بقى الحاجات دي كلها توصلوا لايه؟ للخسران. ما هو ملوش حاجة، ما بوش حاجة عدلة. ان الانسان لا ايه؟ لا في خسر. بناء على تركيباته وتكويناته. وخد بالك ان التوكيدية. والانسان هنا الالف واللام دي اللي هي الف واللام الاستغراق. الف واللام العهد والاستغراق. نوع كل انسان. ان الانسان مش انسان بقى معين. ها؟ الف واللام الاستغراق. مش الف واللام العهد. لان لو الف واللام العهد كان يبقى الانسان فلان الفلاني. المعهود اللي هو مثلا الكافر. الظالم. لا. ده هنا ايه؟ كل من هو موصوف بالانسان. ان الانسان لفي خسر. طيب وبعدين يلطم وينعي حظه وخاء ويقول يا ريتني قرد ولا يا ريتني كلب يعمل ايه يعني؟ لا، ارشده الى سبيل الخروج من الخلاص من الخسران. فقال الا الذين امنوا. يبقى دي بقى قضية مهمة، ان معطى الايمان هو اول معطى يداوي رداءة الانسان. اول معطى. كنت بضرب مثل دائما لما ببين الصورة دي، اقول يا اخوان سبحان من خلق مواد، هذه المواد بمفردها قد تكون ضارة او تكون شديدة او تكون مهلكة، فاذا انضاف اليها مادة اخرى تحولت الى مادة رقيقة ناعمة نافعة. مثال في الحياة العملية، الصودا الكاوية اللي هي البوتاس دي، لو انت مسكتها في ايدك خرت ايديك، لو وقعت على ثيابك اكلت ثيابك، لو نزلت على معدن، يعني المهم انها ايه، ان جبتها كده تبوظ، تاكل كده وكده تتلف وكده. اذا وضع على هذه البوتاس دهون وزيوت، ها، تحولت الى ايه؟ الى صابون. او البوتاس دي الانسان اللي في خسر، واخد بالك؟ تروح حاطط ليها بقى الايمان والعمل الصالح، انت تتحول لايه؟ لبلسم، تلاقيها بقت ناعمه ومزفلطه كده وكويسه خالص. او نفس الانسان. الانسان ها ماده مضره، يقتل، يخرب، يخترع اسلحه تدمر، يسرق، ينهب، يغتصب. تحط عليه الايمان والعمل الصالح، تلاقيه يتحول لايه؟ لربانية. بس انسان بقى فيه من الخير، فيه من الرحمة، فيه من العفو، فيه من الرفق. ولذلك لما بيحط عليه الايمان والعمل الصالح بيخدم الجميع، زي الصابون كده، ما عادش بيستغنى عن الصابون، وينظف ويطهر. فاهم؟ وتواصل بالايه؟ بالحق. وطبعا ممكن يعاني معاناة شديدة من الانسان اللي ايه؟ اللي لسه بطاس. في انسان هيحط مواد وفي انسان مش هيحط، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى هيعمل ايه؟ يتواصل بالصبر لئلا يعود الى اصله. لان لو ما تواصلش بالصبر، زي ما ربنا وصف المنافقين ووصف المغرضين ووصف المتربصين بالمسلمين، لما بقى ذكر من اوصافه متربصهم، وانهم يعني يريدوا يبغوننا ما يفتننا ويريدون فتنتنا، قالوا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم ايه؟ شيئا. فالصبر هو الذي يجعل الانسان لا يعود، لا يرتد. لا، ده من حيث الفطرة، التكوين الفطري. ده التكوين الفطري، ده اشارة الى التكوين الفطري، الى انه ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس مهيئة للاخلاص والتوحيد، فتسلطت عليهم الشياطين فاجتلتهم. ده من حيث التركيب، من حيث اصل الخلقة، من حيث الفطرة. لكن الانسان المحض، الانسان المحض اللي هو التركيب البشري بنوازعه معايا، بجنباته شهواته اهواءه اذا لم يقيد بقيد الايمان اللي هو محي للفطرة ها حتى تتحكم فيه الفطرة بينطلق لان العبد الكافر وما عندوش فطرة الكافر ما عندوش فطرة عنده بس ايه اللي حصل ان الانسان البطاسة ده طمس على الفطرة ها وغلبها بسوءه فنقول حتى احنا بعد كده نقول ايه نقول فطرته انتكست نقول سودت بايه بغلب التركيب السيء لمكمون فطرته لا يعني هو الانسان لما يقال الانسان ما يقصدش به الفطرة يقصد به المكون من الاهواء والشهوات وفهم هذا المكون من الاهواء والشهوات بداخله مكمون فطري المكمون ده هو المكمون الذي يهيئه لاستقبال الايمان لانه لما نقول الا الذين امنوا كيف يؤمن انسان كنود وكيف يؤمن انسان في خسر وكيف يؤمن انسان ظلوم جهول وكيف يؤمن انسان وكان الانسان اكثر شيء جدلا هيؤمن ازاي ده من خلال ان الايمان بيتوجه الى مكمون داخلي اسمه الفطرة يروح لاحم معاه زي ما تجيب فيوز كده في الجهاز التالف ده وتحطه يوم يشغل جزء نافع داخله يوم يخليه انصالح مع ان هو جزء ايه فدلتي ان من باب اشارة الى انه مكمون الفطرة في الانسان ها ده اللي هو مقتبس اصلاحي اما ان الفطرة بمفردها ما لا يترتب عليها تكليف يعني الفطرة لا يترتب عليها ايمان ولا اسلام لكن الفطرة عبارة عن ايه عبارة عن التهيؤ للايمان الاستعداد عارف انت الاستعداد فكأن الانسان بتكوينه الشهوي ولا اهواء والنزعات والرغبات تكوين ايه رديء الا انه في مكمونه في جزء كده موجود في المركب في العلبة في التركيب في الجهاز الجزء ده ما له مهيئ لايه لان يكون ها بذرة الاصلاح وبالتالي لما بيجي يتعامل بالايمان مع الانسان الخاسر ده بيتعامل معاه من خلال اهوائه وجدله وظلمه وجهله ولا بيتعامل معاه من خلال فطرته من خلال فطرته ولذلك الكفار بالرغم من انهم كانوا على سوء شديد وكانوا على ضلال بعيد لما سمعوا الحق وخلي بينه وبين كبرهم ها قبلوه اما من كان على كبره منهم من مات ولم يقبله كأبي طالب ها عم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قبله في يعني زي ما نقول في اخر لحظة كأبي سفيان لكن ما الذي منعهم من اصل الخسران تكوين البشري مفهوم لكن اللي ما كانش عنده العارض ده كان بيتفرض عليه فكان يؤمن ولذلك اكثر من دخلوا في الاسلام اولا كانوا من ايه من العبيد والضعفاء ليه ما هو برضو انسان في خسر بس ما عندوش العوارض اللي تمنع تشغيل الجزء المؤهل للصواب او للصلاح وهو جزء ايه الفطرة طبعا هو قالوا ان ذلك اما من معلمهم ربهم او انهم رأوا ان الانسان فيه من الخصائص التي تؤدي الى ان يفعل ذلك وان لم يكن فعل ذلك من قبل الايه الخلق سوي والخلق منضبط انما ربنا شاء ان يجعل في الانسان خصائص سوء حتى ينفسر عليها بايمانه فيترتب على ذلك ثواب وعقاب لم يكن الله عاجز ابدا حاشا وكلا ان يخلق الانسان كالملاك مطبوع على البر والنورانية انما ليه الانسان لما بكده لانه بتكليفه ويكونه يغلب ما فيه من شر ويبقى عنده نوراني عنده نورانية يبقى قريب العبد الصالح العبد الصالح التقي اللي بيبلغ مراتب عالية في الصلاح ممكن يكون اقرب من الملائكة عند الله ليه لانه صار قريبا من حالهم بعدما انتصر على ايه على حاله السيء اللي هو الخسران المهم ان نعرف ان التركيب الانساني من حيث التركيب المجمل تركيب رديء، وجعل الله عز وجل المادة المصلحة المتوافقة مع مكمون فطري فيه هي الايمان، فهم؟ هي الايه؟ الايمان والعمل الصالح، فينقلب الى مادة ايه؟ صالحة، فهم؟ فيدعو من باب ان خيره يتعدى بعدما خيره اصابه، وبعدما خيره اصلحه تعدى خيره الى غيره، فايه؟ فدعا، ها؟ فلما دعا اوزي، لان شياطين الانس والانسان الخاسر التاني اللي ما انصلحش يقول له لا انا مش عايزك تصلح، فيؤذيه، مفهوم؟ فيكون الدواء في ذلك ايه؟ فالدواء دواء الخروج من الخسران الايمان والعمل الصالح، ودواء الصبر على الصلاح الايه؟ ودواء استمرار الصلاح على عدم الانتكاس يعني هو الايه؟ وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فاهم؟ واضحة؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شدد على الصبر وامر به كثيرا في القرآن اكثر من 70 موضع على ما اذكر، بل جمع الصبر ومضاعفاته في اخر آل عمران حيث قال يا ايها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالدواء دواء الثبات، ودواء عدم الانتكاس، ودواء استمرار تصليح الخسران، ها، هو الايه؟ الصبر والمصابرة. يبقى واضح كده؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الا هنا فين الاستثناء ده هنا ايه؟ ايوه من عارف الاستثناء ده الا، ها؟ ده استثناء منقطع ولا متصل؟ ها؟ استثناء متصل. فين بقى؟ فين نقطة الاستثناء المستثنى منه؟ ان الانسان الذي خسر، ها؟ ده المستثنى منه، خلاص؟ فين المستثنى؟ الا الذين امنوا، الا الذين ايه؟ امنوا. برضو اقول تاني عشان الناس بتقول الانسانية والفطرة، بنقول ان الانسان في جزئية اقربها اكتر شوية. لو عندك جهاز بايظ تالف مصبي خربان محروق موتوره محروق، الجهاز ده لو جه واحد يشتريه منك بتحلف له مفيش ولا اي حاجة نافعة؟ حتى لو مسمار يا اخي، مش كده؟ لكن انت لما يجي يسألك والجهاز ده سليم ولا بايظ تقول له ايه؟ والله العظيم بايظ، يبقى حلفت انه ايه؟ تالف. لكن لا تستطيع ان تحلف انه ليس فيه نفع ابدا. كذلك الانسان، الانسان بجملته رديء، بايظ، محروق، مخرف، مخبط، مصدي، لكن ده معناش انه ممكن يكون فيه حتى يقول لك المد، عارف الجهاز ده قديم، ده اصيل، ده فيه بتاع الترانس كده ما تلاقيش زي الترانس ده، بس هو كله بقى بايظ، او الترانس ده الفطرة. لكن هي لوحدها مع كمية الصدى والخزران والحرقان ما تعملش حاجة، لازم تدخل لها حاجات تانية بقى تعمل تصليح، فينضاف الايمان الى الفطرة اللي هو الجزء السليم في المكون التالف. انتوا فهمتوا ان الانسان في خسر معناه ان الانسان ما فيهوش ولا ذره خير. طب ما هنركب الايمان فين؟ هنركب الايمان فين؟ الايمان هيركب مع جزء سليم، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى هو ده، يبقى الانسان بكليته مركب رديء، لا يمنع وجود مكمون خير وهو الفطرة. مكمون الخير اللي هو الفطرة ده ماله؟ جزء سليم لا اثر له، لا يؤثر بمفرده، لا يؤثر. والا لما يقال كل مولود يولد على الفطرة معناه ان هو مسلم من اول ما اتولد، ومش محتاج احكام ولا محتاج وحي ولا محتاج شرائع ولا محتاج عقائد، هل ده معقول؟ امال يعني ايه كل مولود يولد على الفطرة؟ معناه كل ما ايوه كل مولود مهيئ لقبول الحق ما لم يكن هناك معارض ولم يكن هناك عارض، مفهوم؟ ولذلك لو جبت نصراني ما حشوهوش كراهية للإسلام ولا تشويه للمسلمين ولا تشويه للقرآن، وعلمت القرآن كأنه نوع من التعليم حتى كأنه تعليم مدرسة، لا ايه لا اسلم، لان مكنون الفطرة في البني ادم التلفان ده موجود هيستقبل هذا الامر. وده اللي بيحصل، ان اي نصراني بينصف مع نفسه وبيقرأ او يسمع كده بانصاف من غير حقد ولا غل ولا حساسية ولا حسد بيسلم على طول. ليه بيسلم على طول؟ لانه لا، في مكنون داخلي بيلقط. المكنون الداخلي ده لو ما كانش فيه عارض هيلقط، زي ما كان نايل على الكبر بالنسبة لأبي طالب، وهكذا. مفهوم؟ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، استثناء متصل من ان الانسان لفي خسر وعملوا الصالحات، وهم الاربع المنجيات، سموهم كده الاربع المنجيات، اللي هو الايمان والعمل الصالح والدعوة والصبر. الاربع الايه؟ المنجيات، المخرجات من الخسران. يبقى لابد ان يؤمن ويعمل بما يقتضيه الايمان. مش كده كلمنا عن الايمان ان هو اعمال وثمرات، والعقيدة اسبق له، مش احنا قلنا كده؟ وتواصوا بالحق اللي هو الدعوة، وتواصوا بالصبر. تواصوا يعني يخبر كل منهم الاخر، فده يكلم ده في الدين وده يكلم في ده في الدين، وده يحيي ده وده يقول انا اتعلمت مسألة معينة، وده يقول له ده انا فهمت حاجة موضوع جديد النهاردة، وده يقول له والله ده احنا خدنا درس في كذا وكذا. ده اسمه التواصي. وتواصل الصبر يقول له يا اخي اصبر وتجلد، وايمانك والجنة غالية، والجنة سلعة الله الغالية، والجنة مش بسهولة، واصبر وتحمل وخليك رجل وخليك كده، يوصي بعضهم بعض. ولما بيسمع الانسان الوصية بالصبر او الوصية بالثبات من غيره بتثبت اكثر مما لو ذكر بها نفسه. عشان كده امرنا بان ايه؟ بان نتواصى بذلك. مفهوم يا اخوان؟ طبعا الا الذين امنوا. حاضر. الا الذين امنوا تعني ايه؟ تعني الايمان بالله وكل اركان الايمان. الايمان بالله، ايمان بالملائكة، ايمان بالرسل، ايمان ككل. عشان كده احنا مش هنشير الى هذا كله انه هيأتي، لكن تبقى فاهم لما يقول الا الذين امنوا لا يعني ايمانا بايه؟ بمسألة واحدة ولا بقول واحد. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونيت بالله رب محمد صلى الله عليه وسلم وسلم بك اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه محمد وعلى اله. ولذلك الصورة دي الشافعي رحمه الله قال، يمكن موجود عندكم في المتن برضو، انها لو نزلت على الناس لكفتهم الا وسعتهم. ليه؟ لانها اربع كلمات اوجدت طريق النجاة وطريق السعادة. يعني احنا الكلمة الاولى او الجملة الاولى ان الانسان لفي خسر، يعني معنى ذلك انه ايه؟ الى الاشقياء حتما، والى الهلاك حتما، صح ولا لا؟ والى النار وبئس المصير. فتأتي اربع كلمات فيها اربع اعجازات. الاعجاز الاول انها الدواء الكامل من الخسران. الاعجاز الثاني انها دلت على جملة الدين، صح؟ عقيدة وشريعة، عقيدة وايه؟ صح؟ يعني اربع كلمات، الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دلت على كل الدين، سواء بقى ما يتعلق بالعقائد، سواء ما يتعلق باركان الايمان كلها، سواء ما يتعلق بعمل الصالحات بكل الاحكام الشرعية، سواء كان بالامر معروف والنهي عن المنكر، سواء من الدعوة في سبيل الله عز وجل والجهاد، سواء من الصبر والاحتساب وكل ما يتعلق بمقامات الصبر، سواء صبر على البلاء القدري او البلاء التكليفي. المهم انه ايه؟ يعني الامر سبحان الله. الاعجاز الثالث انها دلت على سبيل النجاة، اربع كلمات ده العصب النجا كله، يعني خسران كامل ودي نجا كاملة صح. تاني حاجة انهم ايه دلوا على كل ما يتعلق بالدين كله، يعني لما نيجي نقول انت مطالب بالدين اقعد قولت مطالب بالدين في كذا وكذا احكي مجلد. شوف كل ده كله جاف ايه في اربع كلمات، امنوا عن الصلاة وتواصل حتى وصل بالسطر. التالتة انه ايه ان الكلام جاء بين، مش احنا دايما المجملات تبقى مغلقة ولا بينة مغلقة. انا لما اقول امنوا انت لوحدك بتفهم امنوا دي يعني كل العقائد وكل اركان الايمان لوحدك كده صح، وعملوا الصالحات كل ما هو صالح كل ما هو خير كل ما هو حلو كل ما هو جميل كده بتفهمها كده ها، وتواصل بالحق وتواصل نفس الحكاية. فبقت كلمات مع الرغم انها مجملة الا انها جات ايه واضحة سهلة بينة. الاعجاز الرابع ايه يعني ما فيهاش اغلاق، اصلا مش اشكال اصلا ما فيهاش اغلاق، بحيث تقول لي طب ما هي من دي لا ما هو لها بيان في مكان تاني وكذا وكذا، لا دي لوحدها تكفي. عشان كده قال لو ان نزلت عليهم السور دي كفتهم لان واضحة. الاعجاز الرابع الكلمات القليلة، يعني مجمل السورة كاملة تعد كلماتها، يعني ده قضية دي كلها قضية الخسران والخروج من الخسران وجميع التكليفات وجميع الدين والتكليف بالدين كله، بحيث ان انت ما تحتاجش انك تجيب اية تانية عشان تبين النقص اللي موجود في الكلمات. كل ده في ايه كم كلمة عدهم تلاقيهم كده خمس ست كلمات. فبالتالي طبعا ده ايه اعجاز، مش ده قمة البيان، بيسموه الاعجاز البياني، اقل الكلام واكثر المعاني ها بلاغة. طبعا بلاغة دي قمة البلاغة. يبقى احنا كده اتكلمنا على الامر الاول معرفة، معرفة ما انا قلتهم الله قلت الاربعة. كل الذي تناولناه في هذا الدرس او اللي قبله يعني مع بعضهم عشان هو درس واحد، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام ها كله بالأدلة ثم العمل به. هنقف عندك دي عشان نكمل في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. ان شاء الله الثلاث اذا انا مش عارف، انا بس عايز اسألكم سؤال، هل انتم مرهقين من مسألة الثلاث والجمعة؟ احنا قلنا خير المجلس ما توحد محدثه. الشيخ ده رافعين ايديهم برضه بيقولوا بالعربي كده. طب سؤال، اللي موافق على الجمعه فقط يرفع ايده. لا على الجمعه فقط، الموافق على الجمعه فقط يرفع ايده. لا ما انا لازم اكلم الناس، لازم يحضروا ولازم يتابعوا والغياب والحضور فيه. اغلبيه عايزين ايه الجمعه بس؟ يعني انتوا مرهقين بانه يبقى جمعة وثلاث. طب ايه رأيكم بلاش جمعة ولا ثلاث؟ اللي مش عايز جمعة ولا ثلاث يرفع ايده. طيب الله المستعان. لو ان رغبة الجميع يعني ان هو عشان خاطر مثلا تذاكروا او انتوا مثلا مرتبطين بدروس اخر او بدورة اخرى، انا بس الفكرة كلها ان انا عايز اركز، لأن الواحد لا يعلم ماذا يكون غدا ولا يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى. فالواحد يعني زي ما يقولوا يعني بيسابق الظروف أو بيسابق الأحوال، لكن الله المستعان. والله والمقصود بك ذلك، يعني هو المقصود ذلك. لكن لا ما هو لابد أن يكون عشان خاطر يبقى في همة وفي نفس الوقت يكون الموضوع متوافق مع الطرفين. انا بتكلف تعب شديد جدا جدا جدا لذلك، يعني انت مش متخيل ان انا بتعب اضعاف 10 أضعاف تعبك انت عشان اجي التلات، ومن بعد العصر الحاد بعد العشاء الساعات 10 بالليل انا بنزل اكمل الدرس. لكن كل ده انا مش ناظر له، انا مش ناظر لمدى التعب بتاعي، انا كل اللي انا ناظر له هو ايه هو ان انا فاذا كان الامر متعلق بكم لا بأس ان احنا نجعل الجمعة فقط، لكن المهم تبقى فاهم ان الموضوع محتاج منك تركيز ومحتاج انك انت تكون حريص على الاستجابة. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، خلاص يبقى معدنا الجمعة ان شاء الله تعالى. وزين